ادي الميعاد العادي و مركز الجامعه. طيب انا هحط قلنا ان احنا القيمه الحاليه للتوقعات الماليه بالنسبه للاستخدام الصحي هي وبقى مسمع في المحاسبه الاساس المحاسبي كثير من القياسات دايما يبقى المبلغ مؤجل مع الضريبه المؤجله بغيرها 4% ده ما بيبقاش قيمه حاليه لان انا هيبقى ما بقدرش يعني ما بقدرش انا المتحكم في توقيت الدين ده هيسدد امتى او اذا كان اصلا هيقفل. انا مش متحكم انا قدرتي على التحكم ما فيش تحكم اساسا في التوقيت بتاع ان هي تقلب. عشان كده ما بنجيبش بالنسبه للفاليو ليه الضريبه المؤجله. لكن معظم الحاجات الثانيه الاقتصاديه المنظومه الحياه العمليه بيجيبوا عقود بيجيبوا حاجات بنيجي نترجمها ليه ازاي تتعالج في الشركات فبيبقى رد الفعل مستغربين شويه فكره ان احنا بنشتغل على قيمه حاليه. القيمه الحاليه اساس طالما ان انت المبلغ هيبقى بعد فتره زمنيه خارج الائتمان العادي. طب يعني بمعنى لو عندي مورد الائتمان العادي بتاعه شهر يبقى خلاص هي دي القيمه. ده قيمه المخزون وده قيمه المورد. لكن لو افترضنا ان انا مورد اتفقت معاه خارج بطرق الشروط العاديه وقلت له انا هسدد لك المبالغ ديت مبلغ دلوقتي ومبلغ بعد سنه او بعد 6 شهور او 8 شهور. ده خارج السياق العادي للائتمان التجاري. الائتمان التجاري بطبيعته بتبقى فترات في السوق 30 يوم 45 يوم اقصى اتصور 66 يوم. فهو المعايير تقول لا القيمه الزمنيه للنقود بتختلف خاصه لو كانت في دول معدلات التضخم فيها عاليه. لكن دوله التضخم فيها منخفض جدا هيبقى الاثر بسيط. خلاص؟ طيب فالقيمه الزمنيه للنقود بقيت اساس في التمويل واساس في المحاسبه. عشان نجيب قيمه حاليه يبقى بنستخدم ونشوف التدفق النقدي دوت مبلغه امتى والريت معدل الخصم بتاعي. خلاص يبقى عندي المبلغ عندي الريت عندي نون او عندي الزمن بتاعي او التوقيت اللي انا هجيب فيه القيمه دي. معدل الخصم اللي انا بشتغل بيه معدل الخصم دوت احيانا بيختلف. فمره بشتغل على معدلات السوق احيانا بشتغل على معدل العائد المطلوب. معدل العائد المطلوب وهو دوت كتير قوي يعني غالبا بيبقى هو معدل الخصم اللي هو احيانا يبقى معدل السوق واحيانا بيبقى في الاسهم مثلا بستخدمه معدل اللي هو معدل العائد المطلوب يساوي بيبقى معدل العائد الخالي من المخاطر. في المعدل بيدينا عشان الناس ما تنساش زائد علاوه الخطر. علاوه الخطر دي عباره عن يعني علاوه عن بيتا. خلاص اللي هي بيتا دي اللي هي مخاطر السوق مخاطر المخاطر المنتظمه معامل المخاطر المنتظمه اللي مرتبطه بيني وبين السوق. وهنشوف دلوقتي بمعنى ايه لما السوق بيعلى الورقه بتاعتي بتعلى. لما يجي اكس 30 مثلا يعلى 10% انا اعلى معاه او انخفض ايا كان هو معامل موجب او سالب. خلاص؟ طيب هو ده المعامل. فالسوق يعلى ب 1% انا اعلى 1.25 يعلى ب 1.5 انا اعلى ب 61% يعلى ب 2 انا اعلى ب 2 وشويه والعكس صحيح. هنا في علاقه طرديه ممكن تبقى مش 100% ممكن تبقى ازيد. فده معامل بيتا اللي احنا بنشتغل عليه وبنشتغل على علاوه السوق عشان اوقات يجيب لك يقول لك معدل العائد السوقي ومعدل العائد الخالي فنجيب الفرق بينهم هو ده العلاوه. فاحد التمارين كان جايب العلاوه جاهزه وكان جايب واحد فيهم معدل السوق بس خد العلاوه على طول. فالفرق بين معدل العائد السوقي معدل العائد السوقي ناقص معدل العائد الخالي من المخاطر هو ده علاوه السوق. ده العلاوه بتاعه السوق. فسيادتك لو انت هتستثمر لازم تاخد معدل عائد خالي من المخاطر زائد علاوه الخطر انك هتتحمل خطر. اللي ما بيتحملش خطر ازاي التاني. فبالتالي بناخد علاوه السوق. خلاص عايزين علاوه الخطر. علاوه الخطر هي عباره عن علاوه السوق مرجحه بمعامل ارتباطك او معامل المخاطر المنتظمه اللي هو المعامل بتاع ارتباطك بالسوق. بمعنى لو السوق انا اخدت علاوته بس انا مخاطري اعلى من السوق. يعني انا هنا ده لوجيك جدا ان انا ده معدل عائد خالي من المخاطر اللي هو هنا مخاطر الائتمان معلش خليها معدل العائد من الخطر بلاش خطر المخاطر خلاها معدل العائد الخالي من الخطر اللي هو خطر الائتمان خطر ان الفلوس ما تجيش. لان المخاطر كتيره. فده معدل عائد خالي من الخطر، لكن لكن ممكن لو كان بالدولار، لو اذون مثلا خارجيه او حاجه، يبقى في حاجات تانية بتاثر. طيب هنا باخد علامه السوق وبضربها في معامل بيتا اللي هو معامل ارتباطي بالسوق. في الحياه العمليه ده بيبقى عباره معدل عائد، قالوا ان احنا ممكن نستخدم معدل بتاع اذون الخزانه، هو ده معدل العائد الخالي من المخاطر. بنستخدمه طبعا المستندات الحكوميه، بس المستندات الحكوميه ما بناخدهاش لانها بتبقى عمرها طويله جدا، بتبقى 5 و10 و15 سنه احيانا. فقالوا خلاص نشتغل على الحاجات اللي هي المدة بتاعتها مناسبه اللي ممكن تصل الى سنه، زي مين؟ زي اذون الخزانه. معدل بيتا ده عمليا بيجي ان احنا بنيجي نعمل كده، الكلام ده ملوش دعوه بالكلام اللي انا هقوله دلوقتي، مش هيجي يعني، او يمكن يغيروا من جوه، بس هو معناته ما بيجيش. لا لا لا ما جاش قبل كده خالص، بس بنقول اهو. لو انا ازاي اوصل له؟ ازاي اوصل؟ ما احنا مش عايزين نبقى ناس بتضرب وتجمع في الامتحان وايه وتطلع على الحاجات، لا عايزين ناس تبقى بنيجي ناخد مجموعه من المشاهدات، واحد اثنين ثلاثه اربعه ايام متتاليه، سنه شهور، برامج النهارده بتعمل كل حاجه، وباخد السوق وليكن اي جي اكس 30. انا هو اي جي اكس 30، انا شركه ابو قير، والاي جي اكس 30 بيتكون من 35 شركه، فانا جوه ال 30 دول فابتدي اربط نفسي بيه وابتدي اشوف السوق كان 5 جنيه بقى 6 بقى اسف بقى كان 10,000 نقطه بقى 10,000 جنيه، السوق عمال يتحرك طالع ونازل، وانا بفضل طالع ونازل طالع ونازل، يبتدي بالكمبيوتر والاجهزه يجيبوا العلاقه ما بيني وبين السوق، فيقول لك والله لما السوق ارتفع 1% كان السهم ده خلال عدد كبير من المشاهدات كان ارتفع 1.2، يبقى معامل بيتا 1.2 موجب، خلاص؟ يبقى لما السوق هيرتفع 1% انا هرتفع 1.2، لما السوق ينخفض 1% انا هنخفض 1.2، تبقى علاقه عكسيه. طيب لو هو ارتفع لو هو يبقى علاقه تطبيق، لا لو كان سالب يبقى علاقه عكسيه، لو هو بيطلع ما هو برضه ماشي لما لا العلاقه لو طلع لو كان ده سالب لو كان بيتا ده سالب يبقى العلاقه بينه وبين السوق عكسيه، لما السوق بيطلع انا بنزل بس بنفس الايه بالنسبه لو العلاقه لو كان سالب بيتا دي ممكن تبقى موجب ممكن تبقى بيتا دي سالب. يا فندم هو يعني انا هنزل في العكسيه دي، هو لما يطلع هنلاقي السوق عمال يطلع فالورقه دي بتنزل، لما السوق ينزل انا اطلع. نعم. لا لا لا خلاص ما احنا بنقول بيتا هتبقى يعني واحده في يعني لو دي مثلا واحد دي سالب 1.2 مثلا حاله الزياده يعني زياده وانا زدت او زدت بيتا بتطلع بيديها لك بموجب او بسالب، يعني ممكن يقول لك بيتا 1.2 يبقى دي علاقه طرديه مش كده؟ كل ما السوق هيعلى 1% انا على كام؟ 1.2 ولو ما هو ينزل 1% انا انزل 1.2 تبقى ليها علاقه طرديه خلاص؟ ممكن بيتا دي تبقى سالب 1.2 بيتا هي اللي سالب، يبقى علاقتي بالسوق هي علاقه عكسيه مش كده؟ معناها ايه؟ بيتا دي لما تبقى سالب 1.2 لما السوق بيعلى 1% انا كورق بنزل 1.2 لما هو يعلى 2% انا انزل 2.4 يبقى هو بيعلى انا بنزل، يبقى العلاقه بيني وبينه علاقه عكسيه. عكسيه ولا طرديه بقى؟ الاثنين الاثنين الاثنين لو بيتا موجب يبقى العلاقه طرديه، بيتا ماينس يبقى العلاقه عكسيه. لا لا لا مصر بتطلع في سنه. لا حضرتك بتسالني من شويه حاله ثانيه. حاله ثانيه يعني حضرتك لسه قايل لما بيتا بتنزل خلاص فالسوق معامل السوق بتاعها بيزيد برضه وبتقل بيتا دوت بيتا بس بصوا بيتا هو معامل المخاطر المنتظم مرتبط بالسوق، فحاجه من الاثنين الورقه بتبقى مرتبطه بالسوق، اما ان هي تبقى مرتبطه بشكل طردي فيبقى لما السوق بيعلى انا بعلى معاه، لما السوق بينزل انا بنزل معاه، وده غالبا بيبقى في اسهم المضاربه، في اسهم بتبقى اسهم مضاربه يعني ايه؟ الناس بتجيبها وتبيعها على طول معروفه كده في السوق دلوقتي دي اسهم مضاربه خلاص؟ طيب واحيانا بتبقى العلاقه عكسيه، يبقى السوق بينزل السوق نفسه السوق على بعضه، يعني السوق المؤشر اي جي اكس كان 10,000 ينزل الصبح يلاقيه 9,800 نقطه، معظم الورق نزل، بس هنلاقي كده خش هتلاقي السوق نزل بس في ورقه او ورقتين او 10 عليوا يبقى ده علاقه عكسيه ولا تضاديه؟ عكسيه. نسبتها كام؟ بتيجي من عدد من المشاهدات. تبقى نسبتها لو هي واحد صحيح يبقى معناها ان انا مرتبط في ارتباط 100% بالسوق. لو هو واحد صحيح خلاص يبقى انا مرتبط بالسوق ايه؟ ارتباط وسيط. هو يعلى انا بعلى. طب لو كان السالب واحد يبقى ارتباط برضه 100%. هو كل ما بيعلى نقطه انا انزل نقطه، هو يعلى نقطتين انا انزل نقطتين، واخدت اكون 1.2 موجب. يبقى هو كل ما بيعلى انا برضه بعلى معاه بس بنسبه اعلى من علوه هو. يعني السوق يكسب جنيه انا اكسب جنيه ونص كورقه كسهم اوراسكوم مثلا. طب السوق يكسب 2 جنيه، ما هو السوق ليه قيمه، السوق نقط وقيمه. فالسوق مثلا قيمته 400 مليار، طب ان هو النهارده كسب 10% فبقى قيمه الورق في السوق 440 مليار، كسب 10%، انا ما كسبتش 10%، انا كسبت 10% في معامل بتاعي اللي هو 1.2، يبقى كام؟ تبقى 12، يبقى انا بكسب 12%. دي علاقه طرديه. لو كانت العلاقه بيني وبين السوق علاقه عكسيه خلاص زي الاسهم الدفاعيه احيانا هي مش دايما. الاسهم الدفاعيه بطبيعتها لما يبقى السوق بينهار تلاقي هي ماسكه نفسها خلاص، زي اللي هي الاسهم اللي بتبقى قايمه على التحليل الاساسي اللي بتبقى بتكسب كويس وتوزيعاتها مستقره. يقولوا كده المطاعم وشركات الادويه برضو بعضها من الاسهم الدفاعيه. اسهم دفاعيه يعني ايه؟ يعني اللي يبقى مالكها وهو السوق بينزل هي بتبقى محافظه على نفسها. ماشي يا هبه؟ فيبقى لو العلاقه عكسيه هنلاقي السوق عمال ينزل ولا زي ما انا حوالي بعلى قصاد السوق اللي بينزل، لان الناس بتوع المضاربه عايزين يخرجوا بسرعه. المحترفين بقى عارف ان السوق بينزل او حصلت دلوقتي قنبله فجرت فجرت، فيبقى المضارب ده الصبح قبل ما البتاع قبل ما البورصه تبدا يكون عامل اوامر الشركه، موصل استفسار من بالليل بكره تبيع للسهم بتاع فلان الفلاني على اول عرض يجي عندك واشتريه في المطاحن. يبقى عارف ان الفتره اللي جايه ديت السوق هينزل جامد جدا، فيبيع لو معاه اسهم مضاربه يبيعها ويخش يشتري اسهم دفاعيه زي المطاحن او شركات الادويه. فممكن تبقى العلاقه طرديه او العلاقه عكسيه. خلاص ده اللي بينظم اللي بيحدد اللي بيترجم الكلام ده في شكل رقمي هو معامل اسمه معامل بيتا. بيجي ازاي؟ بيجي من ان انا برصد مجموعه من المشاهدات واشوف السوق حصل فيه ايه والورقه حصل فيها ايه وفي الاخر يطلع معامل. واضح يا جماعه؟ ده اللي بيأثر على علاقه السوق. علاقه السوق هي الفرق ما بين دي ده اللي بيني وبين السوق. ده دي اللي بيني وده بيبقى لكل ورقه، يعني كل ورقه بيبقى ليها معامل بيتا بتاعها مع السوق لكل ورقه كل سنه. خلاص؟ ده معامل الورقه. طيب نيجي بقى علاوه السوق عباره عن ايه؟ علاوه السوق عباره عن المعدل بتاع السوق نفسه. هو السوق النهارده السوق احنا كده بعدنا عن الورق، احنا جبنا المعامل بس بتاع الورق، لكن اخدنا هو السوق كان بيعلى قد ايه؟ خلال الفتره اللي فاتت ديت كان معدل العائد في السوق مثلا 12%. طب ومعدل العائد الخارجي من المخاطر كام؟ كان مثلا 10%. ده علاوه السوق. يبقى علاوه السوق هي عباره عن اللي هو المعدل اللي ما فيهوش خطر خالص ناقص المعدل السوقي اللي جواه خطر. خلاص؟ بس رجحناه بالمعامل بتاعي لان انا مخاطري اكبر من السوق، طب المخاطر كانت 9/10 يبقى نفس الفكره. خلاص؟ فاحنا هنا بناخد الخطر نفسه بتاع السوق اللي هو السوق ناقص الخالي خلاص؟ واضربه في معامل دي. واضربه في المعامل ارجحه بالمعامل اللي هو الخطر بتاع الورقه دي مرتبط بالسوق. واضح كده يا جماعه؟ بيجي اوقات لما تجيب متوسط العائد على السوق وش معدل العائد السوق، دي فرقه ولا نفس الحاجه؟ ماشي يا جماعه. طيب دوت اللي هو احنا كنا بنتكلم في معدل العائد المطلوب، صح؟ احنا كده كنا بنجيب معدل العائد المطلوب اللي هو بنستخدمه في ان احنا بنستخدمه كمعدل خصم بالتوقعات النقديه. فقلنا معدل العائد ده بيجي كتير جدا، لازم تبقى عارفينه كويس جدا. معدل العائد المطلوب بيساوي معدل العائد الخامس من المخاطر زائد معامل بيتا في علاوه السوق. علاوه السوق ديت هي عباره عن ايه؟ عباره هي جت مره واحده كلمه علاوه السوق، لكن غالبا بيجيب مفردات مكوناتها. علاوه السوق هي عباره عن افتح قوس معدل العائد السوقي ناقص معدل العائد الخالي من المخاطر. طيب وقلنا المعدل ده الطريقه دي المعامل ده المعادله اللي هي ديت بتستخدم في اما بنجيب قيمه حاليه لو احنا عايزين نجيب قيمه عادله للأسهم اللي بنستخدم فيها طريقتين، إما اللي هو معدل النمو الثابت أو معدل النمو المتعدد. فاكرين؟ خلاص؟ اللي هي بتبقى قايمة على التوزيعات، تيجي تقول على فكرة أنا عندي توزيعات، عندي كبور مقداره 2 جنيه 3 وهكذا، بياخد آخر كبور وبنشتغل عليه. طيب، عندنا المعدل ده ممكن يبقى اللي هو معدل تكلفة رأس المال المرجع، أو معدل تكلفة رأس المال المعدل المرجع. هو ده يا جماعة نموذج تسعير الأصول، عشان الأستاذة جابت لي سؤال قال هات كذا كذا كذا باستخدام، ما قالش كده، قال باستخدام نموذج تسعير الأصول. نموذج تسعير الأصول هو إن أنا لما باجي أجيب قيمة حالية للتدفقات النقدية المخصومة بستخدم المعدل ده اللي هو معدل تكلفة المرجعة لرأس المال. وقلنا ده بيساوي رأس المال المستثمر أو اللي هو حقوق الملكية زائد القروض. المعدل دي كانت موجودة معايا ده دوت الإجمالي اللي تحت المقام بتاعي، أنا عايز أجيب معدل أخصم بيه التدفقات النقدية. فبناخد كل الفلوس اللي أنا شغال بيها طويلة الأجل حقوق الملكية والقروض، باخدها معايا أو ده رأس المال المستثمر، أخده معايا كمقام وابتدي أخد دوت حقوق الملكية ديت، حقوق الملكية في تكلفة، في التكلفة اللي هو الريت بتاعها اللي مدينا في المعدل بتاعها. فسي مثلا نقول ارقام، لو كانت حقوق الملكيه والقروض 3 مليون، نفس المثال اللي فات كانت الملكيه مليون وكانت الديون والقروض كانت 2 مليون، ولو افترضنا ان ده 10% وافترضنا ان ده 12% وافترضنا ان سعر الضريبه 20%، يبقى انا عشان اشتغل بين نموذج تسعير الاصول او اللي هو معدل التكلفه المرجعه راس المال، بتيجي سيادتك تاخد المقام هو اجمالي الفلوس اللي انت شغال بيها 3 مليون، وناخد كل المفردات اللي هو حق الملكيه مليون ب 10% زائد القروض 2 مليون في ال 12% 2 مليون في 12%، بس ما ننساش ان احنا نقول واحد ناقص الضريبه، لان انا القروض دي هتوفر لي ضريبه، هي المعادله كده. يبقى 2 مليون في 12% في 1 ناقص 20% يعني ضربها في 80% على طول، خلاص؟ يبقى هيطلع لي هنا رقم يقسمه على الرقم ده، هيطلع النسبه اللي عاده بتبقى بين الاثنين دول. يعني دي هتبقى 9 و6 9 و12 9 القروض اللي بطرح منها بس تكلفه الضريبه. ماشي يا جماعه، لو اديني سعر الضريبه. ده كله مش كده ولا كده؟ صح صح. والله لو عليا اتكلم ثلاثه خالص، بس عايزين محاضره. كل ده يا جماعه انا ما قلتش حاجه لسه كده خالص، كل ده مراجعه قاعده كبيره. او بروحه ثانيه هنيجي نطلع معدل التكلفه المرجعه على راس المال، بحسب المقام عندي هو الفلوس اللي انا شغال بيها، الحقوق الملكيه زائد القروض. البسط بتاعي عباره عن حقوق الملكيه اللي هو في المعدل التكلفه بتاعتها بيدوني في المساله. معدل العائد اللي انا طالبه على معدل العائد اللي انا طالبه على زائد معدلات الفوائد، بس بنعمل ايه؟ بنشيل اصل الضريبه فبنضربها في 1 ناقص سعر الضريبه. هنعمل الحسبه دي ونقسم ده يطلع نسبه. هو ده اسمه لو جاب لو قال لي باستخدام معدل تكلفه راس التكلفه المرجعه على راس المال، اوكي يبقى انا بعمل كده. لو قال لي باستخدام نموذج تسعير الاصول، هي والمعادله دي يعني مكتوبه معاك المره اللي فاتت، انا كنت كاتبها الشرح بالطريقه بتاعت التدفقات النقديه، كنت كاتبها. حلو امتحان ولا لا؟ لازم تبقى عارف يعني ايه كذا والنسبه بعد كده ضرب وجع، ده الاساس. نكمل خلاص كده؟ ماشي يا استاذه ولا نقول تاني؟ ماشي؟ معدل العائد اللي انا بستخدمه اللي هو معدل الخصم اللي انا بخصم بيه، اما ان انا في حاله المدخلات اللي عندي في التمرين موجبة على الامتحان الحاله عادي نبقى نعيش مع بعض على التليفون ماشي. هنا في الامتحان لو ادالك البيانات مرتبطه بالبيانات دي فقال لك انا عندك معدل عائد خامس وعندك معدل سوق وعندك بيتا وانت مغمض استخدم معدل الخصم اللي هو المعدل دي اللي هي المعدل الاولانيه معدل العائد المطلوب يساوي معدل العائد الخالي من المخاطر زائد علاقه السوق اللي هي الفرق بين سعر السوق وبيت الخالي في المعامل بتاعها معامل ارتباطها بالسوق اللي هو معامل بيتا. طيب في طريقه ثانيه اسمها نموذج تسعير الاصول او اسمها اللي هو تكلفه مرجحه لراس المال، عباره عن ايه؟ ان انا بشوف تكلفه راس المال اللي انا شغال بيه، راس المال في التمويل هو مش راس المال المدفوع هو المصدر، لا والكلام ده هو راس المال المملوك وراس المال المقترض، هو دي الفلوس اللي احنا شغالين بيها، خلاص؟ فلو هنستخدم هذه الطريقه نجمع الاثنين يبقى ده المقام بتاعي وفوق ننسب كل حاجه بنسبه. طيب هنمسحها. عندنا يا جماعه من ضمن الحاجات احنا قلنا معامل بيتا اللي هو معامل المخاطر المنتظمه المرتبطه بالسوق. يبقى معنى كده ان احنا عندنا مخاطر منتظمه، وطالما عندنا مخاطر منتظمه عندنا مخاطر غير منتظمه. يبقى انا عندي في اسواق المال في اسواق راس المال في اسواق راس المال عندي المخاطر ممكن تبقى مخاطر منتظمة ممكن تبقى مخاطر غير منتظمة. المخاطر المنتظمة هي المخاطر المرتبطة بالسوق، لما يبقى في لما يحصل مشكلة تقوم صارت 25 يناير نلاقي السوق بينزل نلاقي الورق بينزل، في حالة كساد يبقى السوق بينزل الورق ينزل معظمه. دي اسمها مخاطر منتظمه وبتبقى مرتبطه بالدوله، مرتبطه بالسوق كله بالاقتصاد وبعوامل سياسيه وعوامل اقتصاديه وعوامل كتيره، هي دي المخاطر المنتظمه. طيب عندي حاجه ثانيه ان ممكن تبقى عندي مخاطر غير منتظمه، يعني ايه؟ السوق مستقر ومفيش اي مشكله خالص، بس المشكله في الورقه نفسها في الشركه دي، الشركه دي فيها اضرابات عماليه. عندهم مشاكل، عندهم خساره ومهددين ان هم يتصفوا، عندهم اداره جت مش كويسه فبدات السوق سعر الورق يقول لك اه ده فلان مسك الدرجه كان ماسك الشركه الفلانيه وخربها، فيبقى عندي مخاطر غير منتظمه اللي هي تبقى مرتبطه بالورقه نفسها بمشاكل الشركه نفسها، لكن المخاطر المنتظمه هي مخاطر مرتبطه بايه؟ مخاطر مرتبطه بالسوق، الشركه زي ما هي احوالها زي الفل وتمام التمام، بس بتتاثر بحاجات بتحصل، وسوق سوق راس المال ده يعني بص لو واحد عطس تلاقي السوق اتاثر. اسواق حساسه جدا، مشكله طياره تقع في روسيا تلاقي السوق الصبح فيه مشكله، امريكا مش عارف تعمل ايه في الصين تلاقي مشكله، لان اسواق راس المال مسمعه في بعض وبتتاثر بالشائعات، يعني عوامل كتيره جدا. طيب دي المخاطر المنتظمه وهي دي اللي ليها معامل اسمه معامل بيتا. دي مخاطر غير منتظمه، دي مرتبطه بالشركه نفسها. ماشي يا جماعه؟ طيب الخطر بقى كلمه او بقى مفهوم هام جدا في العقد الاخير او في العقدين الاخيرين، بقى هو ده اللي بيستخدموه بدل عدم التاكد. احنا كنا نقول لو في تاكد القصه بتنتهي، يعني انا متاكد ان الورقه دي هتخسر استحاله تري مش كده ولا ايه؟ ولو انا متاكد انها هتكسب لو كلنا متاكدين، لو حاله تاكد انها هتكسب كلنا هنروح الصبح نشتري. طيب لكن حاله عدم التاكد هي دي اللي هي بتخلي القرار الاستثماري اخده ما اخدوش، اشتري انا اشتري انت تبيع، والا لو كله عارف ان الورقه هتعلى انا هاجي اشتري مش هلاقي حد بيبيع مش كده؟ لكن انا عندي توقع بان انا الورقه دي في المستقبل هتعلى فانا اشتريها. الحائز الورقه يقول لك لا دي القصه ده هي كويس قوي كده ببيع كده وايه وابل ايه ده؟ فالتوقعات مختلفه. طيب فبقى مفهوم الخطر مفهوم شائع جدا في المراجعه وفي التمويل. فبقى يستخدموه بدل عدم التأكد. ليه؟ عشان بييجوا يحاولوا يطلعوه يبقى كمل يبقى رخص. طب ما ماشي احنا مش متاكدين، طب نعمل ايه نشتري؟ الناس بقى المحافظ الاستثمار والصناديق، ما احنا مش هنقعد كده وهنا نخلي الفلوس كبيره ما حدش يشتغل. فبقى الخطر بيبقوا بيحاولوا يقصوه، حتى في المراجعه بقى بيحاولوا يقصوه في برامج دلوقتي ان انا اخش على المنشاه قبل ما ابدا فيها واطلع خطر المراجعه عن طريق قائمه استقصاء طويله اقعد ادخله المدخلات يقول لي والله الخطر الكامل كذا، الخطر بتاع الرقابه كذا، اقدر اطلع الخطر. فبقى الخطر هو البديل المفهوم الحديث بدل على الدم. طيب انا عايز ابتدي اتجنب هذا الخطر على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت عايز استسهل، يعني اتجنب الخطر اللي انا ما اشتغلتش خالص. ده الشغل ده موضوع واحد هيمشي مش هيشتغل، مش لا واحد عايز يشتغل بس عايز يتجنب، يحاول يتجنب المخاطر او جزء من المخاطر. طيب عشان يتجنب المخاطر فبقى في المحافظ يعمل ايه؟ يعمل حاجه هنا اسمها في المخاطر غير المنتظمه دي، يعمل محفظه، يعمل محفظه اوراق ماليه. محفظه اوراق الماليه ان هو المثال القديم يقول لك ما تحطش فلوسك في سله واحده، ففي المثال ده مثال قديم مش كده؟ طيب هو ده انك انت لو في فلوس اساسا، يعني لو في سله خلاص؟ فيقول لك ما تحطش فلوسك في سله واحده، يعني ايه؟ وزع فلوسك، معاك 1000 جنيه اشتري 10 اسهم هنا و10 اسهم هنا، ايه؟ وكام باب بسكوت طلع لي جنبه 2 جنيه. فده فكره المحفظه، ولقوا كده، يعني لقوا تاريخيا ان انت لما بتعمل محفظه من ثلاث ورقات مثلا والله انت بتتجنب الخطر بنسبه مثلا تتراوح من 10 ل 15. لو عملت محفظه ممكن تتعدى ال 10 ورقات، 10 اسهم او ال 10 ورقات، ارمي ممكن تتجنب المخاطر او نسبه عاليه 70 او 80% من المخاطر. بس هيبقى ليها مشكله، انت كل ما هتتوسع في المحفظه كل ما ده هيتطلب منك تحليلات ومتابعه وتبقى فاضي وتبقى بروفيشنال في الحته دي. فكل حاجه وليها، دي حاجه. تاني حاجه احنا قلنا هناك علاقه بين الخطر وبين العائد. كل ما هتقلل الخطر خلاص كل ما العائد بتاعك بيقل، ده طبيعي برضه. كون ان يبقى في استثناءات او يبقى في حاجه بتخرج عن القاعده ده استثناء خلاص، فهو طبيعي هناك علاقه ما بين العائد والخطر. كل ما بيبقى الخطر عالي كل ما العائد بتاعي بيزيد خلاص. لما باجي اعمل محفظه، المحفظه دي انا بحاول اقلل المخاطر بدل ما اضارب على ورقه واحده. طيب بدل ما كنت هكسب 30 هكسب اقل شويه. المهم ان احنا في الاخر بنصير بيتم ترجمه هذا الكلام في شكل رقمي وفي شكل معادلات يخلي الارقام قدامك، واحنا معانا المحفظه خير دليل. يعني ايه خير دليل؟ خير دليل ان احنا هنشوف المحفظه قدامنا، لما هنطلع المعدلات الكميه اللي بتوع التمويل عملوها هنلاقي والله الورقه دي العائد بتاعها كذا، متوسط العائد بتاعها، الخطر بتاعها قد ايه؟ اللي هو الانحراف المعياري خلاص؟ طب الخطر مرجح بال، هنعمله بالتفصيل. وهنشوف لو عملنا المحفظه هيبقى الشكل عامل ازاي؟ طيب من ضمن الحاجات الثانيه اللي مرتبطه بان انا احاول اتجنب الخطر او احاول اقلله اللي هو التخطيط، الهجر، ان انا اعمل تخطيط. عندي الورقه يبقى اول حاجه لو انا عندي المخاطر المنتظمه يا جماعه، المخاطر المنتظمه بالمحفظه ما تتجنبش هذه المخاطر، لانك انت الورق مرتبط مش كده؟ مرتبط بالسوق، السوق بيعلى، طب الورق كله معظمه بيعلى او بينزل معظمه خلاص؟ هيبقى حاجة غريبة إن الورقة دي كذا، فقالوا إن التنوع ما يفيدش قوي في المخاطر المنتظمة، فعشان كده بقى بيقولوا إيه؟ لا التنوع الجغرافي. يعني إيه؟ يعني يبقى عندي محفظة بس جغرافية، أبقى أعملها على مستوى دولي، يبقى عندي هنا وعندي في السوق السعودي وعندي في السوق الكويتي وعندي في السوق الأمريكي، يبقى أنا بحاول يبقى لو السوق المصري حصل له حاجة، لا الدنيا مستقرة شوية في دولة تانية. فده التنوع اللي ممكن يفيد في المحافظ، بس في المحافظ الدولية. لما يجيب لك سؤال في الامتحان ويقول لك ان هو التنوع بيقلل كام، اقول له لا، لانه يقصد المخاطر، هو بيتكلم على محفظة على القاعدة، بيتكلم على القاعدة اللي هي محفظة بتاعة السوق بتاعتنا. خلاص؟ طيب. من ضمن الحاجات التانية ان انا اعمل تغطية للخطر. اللي هو الهيدج، ان انا اعمل محاسبة، اعمل تحوط. بالتحوط عشان برضه الناس بتبقى متلخبطة، هو تمويل وهيسمع في المحاسبه يفيدك قوي في العيار بتاع 26. عندنا قال لك حاجه من الاثنين، اما ان يكون عندك خطر مرتبط بيه سعر الورقه نفسها، سعر الورقه يحصل له انخفاض، وانت مش عايز تعمل تنوع، عايز تجيب الورقه دي بس. يعني انت ممكن تعمل محفظه فعندك معاك مليون جنيه، فهنعمل ايه؟ هننوع المليون جنيه دي على مجموعه من الاسهم. يبقى انا كده قدرت اعمل تجنب. طيب عندي ورقه منهم عايز اعمل هيدجنج، عايز اعمل تغطيه. فبره بقى في حاجه كده ان انا اعمل تغطيه قصاد القيمه العادله، ان سعر الورقه ممكن بعد شهر او شهرين ينزل، فانا بعمل هيدجنج للقيمه بتاعه الورقه دي اللي هو تغطيه القيمه العادله. يبقى انا باجي اتفق بعمل اوبشن او بعمل اتفاق خلاص هناخد ده بالتفصيل في النص الثاني، بس واحنا في الخطر كده نقول عشان هيساعدك في المحاسبه كتير. يبقى عندي لو انا عندي الخطر ده مرتبط بقيمه الحاجه اللي معايا القيمه بتاعتها خلاص، فانا بالتالي عايز خايف ان السعر ينزل في السوق، انا عايز ابيع بعد شهر بس خايف الورقه دلوقتي ب 15 جنيه وانا خايف انها تنزل تبقى ب 12 او ب 13، فبعمل هيدجنج، بعمل تغطيه مع حد خلاص، بعمل كول اوبشن او بات اوبشن، بعمل اوبشن مع حد ان انا هبيع لك الورقه دي بعد شهر ب 15 جنيه، عليت او نزلت بعد شهر عليك وعليا بالبلد يعني خلاص. فيبقى انا عندي توقع. طب ايه اللي يخليه يعمل كده الشخص الثاني؟ هو عنده توقع معاكس، ده نمره واحد يعني نمره واحد، ما احنا توقعاتنا مش زي بعض وده بيحصل كل يوم وكل لحظه. على الشاشه بتصل بالسمسار اول الشريط المطاح المصري العليا بكام؟ ب 13. في واحد اتبعت ولا لسه؟ هو عنده هاجس، عنده تخوف الورقه هتنزل وفرحان بالمكسب اللي حقق. فهنا التوقعات معاكسه مختلفه بين الناس، واضح؟ تاني حاجه اللي هو ممكن بيحقق اللي هو البريميوم او العموله اللي هو اللي انا بدفعها عشان اعمل الاوبشن ده، عشان اعمل الاوبشن ده بيقول لي طب احنا عايزين 200 جنيه مثلا، يضيعوا عليا وانا ما نفذتش القصه دي، فده يبقى تغطيه للقيمه العادله. طيب النوع الثاني تغطيه للتدفقات النقديه. وما نتلخبطش، يعني واحد يقول لي طب ما هي القيمه العاليه تدفقات نقديه، ما هو مبلغ هيجي لي، ما هو لا مش المقصود بيها هنا كده، المقصود هنا بلع تغطيه قيمه عاليه، يعني عندك مشكله، عندك تخوف من ان سعر الحاجه دي يتغير. عشان في ناس بيتلخبط يقول لي طب ما هو القيمه العاليه هو تدفقات نقديه، لا مش المقصود كده، المقصود هنا قيمه عاليه فلوس اه هتجيلك بس انت بتعمل تحوط ان سعر الورقه هو نفسه يقل. التدفقات النقديه مرتبطه بالعوائد اللي بتيجي من الورقه دي. فلو انا عندي سند، عندي سندات بمعدل فايده متغير وانا خايف ان معدلات الفايده في السوق تعلى او تنزل، فبروح اعمل هيدجنج قصاد الحاجه دي، ومن ضمنها ان انا ممكن اعمل سواب واعمل ابدل سعر الفايده المتغير بسعر فايده ثابت. واضح يا جماعه؟ او انا اروح اتفق اقول له والله يا مؤسسه كذا او، فده التدفقات ده اللي هو الخطر بتاع التدفقات النقديه. طيب لو انا عندي خطر عمله، لو انا عندي خطر مرتبط بالعمله، يعني انا معايا الحاجه بالدولار، معايا حاجه عليا دين بالدولار، او معايا ورق بالدولار، او في تدفق نقدي هيجي لي بالدولار، او في تدفق نقدي هيخرج بالدولار، او معايا ورقه هبيعها، او عايز اشتري ورقه في المستقبل بس بعمله اجنبيه وانا خايف ان سعر العمله ده يتغير، هنقول له تعالى بص انت هنا هتعمل هيدجنج، هتعمل تغطيه سعر العمله، فبتعمل عقد مستقبلي بانك تاخد العمله دي بعد شهر ب 16 جنيه، بتروح لاحدى المؤسسات الماليه وتقول لها يا بنك اتش اس بي سي مثلا، يا بنك الفلاني انا هتفق معاك النهارده اخد منك الدولار ب 16 جنيه الشهر اللي جاي. طيب ده تغطيه ايه؟ هل هو تغطيه قيمه عاليه ولا تغطيه تدفقات؟ ارجع لاصل الموضوع، مخاطر العمله نفسها لما بعمل لها هيدجنج نرجع لاصل الموضوع، فنشوف الخطر بتاع العمله ده هو الموضوع اصلا ايه؟ الحاجه اللي بالعمله دي هل هي ورقه قيمتها العاديه هتعلى او تنزل؟ يعني انا عايز اشتري سهم بعد شهر بس بعمله وانا خايف ان سعر العمله يتغير، فرحت عملت عقد بتاع عمله يضمن لي السعر دوت عشان لما اشتري الورقه. يعني هنا تخطيط قيمه عادله ولا تدفقات؟ تخطيط قيمه عادله عشان انا خايف ان سعر الورقه يتغير. انسوا موضوع ان الفلوس بتخش وتخرج، الاثنين الفلوس هتخش وتخرج، انسوا موضوع الكاش، فكره الكاش دي نسوها. هنا المقصود بيها انك انت القيمة بتاعت الحاجة انت عندك تخوف من قيمة الحاجة نفسها. طب انت عندك السهم ب 2 دولار، فانت عندك هنا ممكن تعمل تحوطين نوضحها اكتر. هتعمل المثال ده، انت عايز تشتري السهم ده، الاوبشن اللي انت بتاخده انت تعمل اوبشن انك انت تشتري بعد شهر السهم ده ب 2 دولار خلاص. يبقى الاوبشن ده في حد ذاته انت عملت تغطيه للقيمه العادله بانك انت اتفقت من دلوقتي انك تاخده بكام؟ دولار. ب 2 دولار مش كده؟ طيب يبقى انا كده ارتفاع او انخفاض السعر، ارتفاع او انخفاض السعر نفسه خلاص انا كده غطيته مش كده؟ بمجرد ان انا اتفقت سعر الورق، سعر الورق نفسها اللي هي 2 دولار انا خايف ان انا لما اجي اشتريها بعد شهر تبقى 2.5. فعملت ايه؟ اتفقت من دلوقتي، عملت اوبشن واتفقت من دلوقتي ان انا هاخد السهم ده الورقه دي هاخدها بعد شهر، بس انا في الارض هاخدها بعد شهر بسعر 2 دولار. يبقى كده الورقه عليت او نزلت انا مش متاثر مش كده؟ صح؟ طيب ده اول حاجه. يبقى الاوبشن ده اللي انا عملته خلاني عملت تغطيه للقيمه العامله في حد ذاتها، فده اوبشن. طيب عندي تخوف تاني، ما هو 2 دولار انا الفلوس معايا بالمصري. طب اكمل بعد اذنك، اكمل لو سمحت. طيب انا عندي دلوقتي تخوف اني الدولار، احنا دلوقتي الجنيه الدولار ب 10 جنيه. يبقى سيادتك عامل حسابك ان السهم ده 2 دولار ف 10 جنيه يبقى بكام؟ 20. يبقى هندفع 20 جنيه بعد شهر وناخد السهم ده مش كده؟ طيب هو انت تضمن ان بعد شهر هيبقى الدولار ب 10 جنيه؟ لا. عندك هاجس وعارفين كده في عمال يقول لك خلي بالك الدولار هيبقى 50 جنيه هيبقى ب 11. رحت لاحدى المؤسسات الماليه واتفقت معاها ان هي تدي لك الدولار دوت بعد شهر ب 12 جنيه. يبقى كانك ثبت سعر الصرف مش كده؟ هنا هنا انت عملت تحوط، العقد ده انت عملت تحوط لتغير سعر العمله. طب هو ده عايزين بقى نرجعه كمحاسبه، عايزين نشوف نحاسب عنه كتحوط قيمه عادله ولا تدفق. نرجع لاصل الموضوع، هو الموضوع دوت الموضوع ده كان مرتبط بحاجه ليها قيمه اوريدي وانا متفق عليها ولا لا؟ هو كان مرتبط بقيمه عادله بحاجه اساسها هي كان سعرها ممكن يتغير. هنا لا، هنا انت عندك فايده، هتدفع فايده متغيره عباره عن سعر الليبر زائد الليبر زائد 3%. ده معدل عائد متغير انت بتدفعه. والقرض ده عباره عن قرض، قرض دولار. اول حاجه سيادتك رحت عملت اتفاق سعر الليبر ده عمال يتغير، نفترض يعني انه 3 4 2 كذا، فانت بالتالي معدل الفايده بتاعك مرتبط بالليبر، فلو بقى 3 يبقى انت هتدفع 6. لو بقى 4 انت هتدفع 7، لو بقى 5 هتدفع 8، فانت عايز تريح دماغك من القصه دي. فبتيجي مع احدى المؤسسات الماليه تقول لها انا عايز اعمل احول اعمل هيدنج لمده سنه مثلا، يعني لمده سنه القرض مثلا مدته 7 سنين. طب انا هتفق معاكي السنه اللي جايه دي انا هدفع نحول سعر المتغير ده لسعر ثابت بمعدل فايده ثابت. فاقول لهم والله انا هدفع 5.5، هو طبعا ده من الاتفاق هنتفق على 5.5%. يبقى انا ايه عملت هيدجنج لايه؟ لتدفقات نقديه هتخرج بان انا غيرت التدفقات اللي هو السعر الفايده المتغيره ديت حولتها لفايده ثابته خلاص؟ وبالتالي ثبتت الفايده بتاعتي. يبقى الليبر بره بيعلى بينزل، انا زي ما انا بدفع 5.5%، والله طب هو 4 الله يبارك كسب هو الراجل اللي عمل معايا كده، طب بقى 7 الحمد لله انا بدفع 5.5 بس. يبقى بهذا الاتفاق انا عملت تغطيه لتدفقات نقديه عشان حولت السعر المتغير ده. اشهر مثال تدفقات المعدلات المتغيره الى معدل ثابت. عندي تخوف تاني، ما هو الفايده لما بتطلع بتطلع مبلغ بالدولار 5.5، انا كده ثبتت دي. طب 5.5 في مليون ب 55,000 دولار مثلا، 55,000 دولار. طيب نفس الفكره بتاعت ده، انا هدفع بعد 3 شهور وبعد 6 وبعد 9 وبعد 12. $55,000 دول عشان يتحولوا لمصري، انا معايا فلوس مصريه عشان احولهم لدولار، هروح اشتري الدولار من السوق بكام؟ ب 10 او ب 12. طب انا عندي تخوف تاني، يعني غير التخوف ده عندي كمان تخوف، عايز اعمل تخطيط ثانيه ان سعر الدولار يتغير يعني. طب اروح اعمل اتفاق تاني، او قد يكون في نفس الاتفاق ان انا بعمل عقود مستقبليه، بعمل فيوتشر كونتراكت، ان انا بعمل ايه؟ هشتري سعر الصرف، هشتري الكميه دي بسعر صرف بنتفق عليه من دلوقتي، بس بيتنفذ امتى؟ في الوقت اللي احنا متفقين عليه، ده النموذج الاوروبي يتنفذ في الوقت اللي احنا متفقين عليه. يبقى انا هنا عملت تغطيه لمخاطر سعر العمله، مش كده؟ طيب مخاطر التغطيه بتاع سعر العمله دي اتعامل معاها كبص كانها تابع يا جماعه، يعني كانها تابع للموضوع الاصلي. فلو هنا كان الخطر هو خطر مرتبط بتدفقات نقديه، خطر تدفقات نقديه اللي هو تغير، تغير ان التدفق نفسه ممكن يتغير، خلاص. يبقى هنا الهيتشنج بتاع العمله لما اروح اعمل اتفاق مستقبلي على ان انا اخد الدولار ب 14 جنيه بعد 3 شهور، انا هنا عملت هيتشنج ليه سعر الصرف. بس ارجع للموضوع، هو انا بعمل هيتشنج اساسا لايه؟ لحاجه مرتبطه بتدفقات نقديه. ده من اصعب الحاجات في التغطيه او في الهيتشنج. طب هو الفرق ايه في الفرق؟ مالناش دعوه بالفرق ده، محاسبه. ماشي الفرق يروح فين؟ ده محاسبه. طب ماشي يا استاذ جامع، ماشي يا جماعه؟ طيب واحد يعني تمويل واحد الاثنين في مرتبه واحده. عشان بس دي هتخص البيت، واحنا ده مربح وخسائر، ده دخل شامل الجزء الايه؟ طيب يا جماعه ده موضوع الخطر. طيب شفتوا بقى؟ ببقى عايزكم تستنوا ليه؟ لان اولا بيبقى الكلام متصل ببعضه، وبيبقى عاده ممكن يجي الاجابه لما الكلام يخلص. هقولها بسرعه بس مش هخش فيها عشان ما نضيعش وقت. حاجه اللي هو تخطيط القيمه العادله، اربع خسائر، تغطية التدفقات النقدية بيبقى الجزء الفعال أرباح وخسائر، الجزء الغير فعال بيبقى فعال في الدخل الشامل، الغير فعال في الأرباح والخسائر. بيتحسب ازاي بقى محاسبة؟ مش هشتغل. الجزء الفعال دخل شامل؟ نعم. الجزء الفعال دخل شامل؟ اه، الجزء الفعال دخل شامل، والجزء الغير فعال في الارباح. انا محتاج لما يبقى عندي تغطيه او اصنفها هي قيمه عادله ولا تدفقات نقديه، ولو كانت عمله اشوف حسب الموضوع. طيب نرجع ل الفرق بين الفعال والمحقق بقى؟ هشام الافندي لا يعني هو عكس المحقق غير المحقق جاني ولا ايه؟ نروح للتباين. نروح للمحفظه والتباين. عشان نحول الموضوع بتاع الخطر ده لشكل كمي بارقام نقدر نعمل منها معدلات ونقدر بيها ناخد قرار او نساعد الناس في اتخاذ القرار. قوم لاحظوا حاجه، قال لك اول حاجه احنا عايزين نقيس مدى الورقه ديت، الورقه دي العوائد بتاعتها بتبقى 2 جنيه، 2 جنيه وريال، 2 جنيه وباريزه. فراحوا عملوا حاجه بقى، يجيبوا المتوسط بتاع الورقه خلال عدد من المشاهدات، يجيب المتوسط بتاع دخل الورقه دي، خلاص؟ فيقول سي مثلا انه 2 جنيه. ده المتوسط بتاع الورقه. المتوسط بتاع العائد بتاع الورقه. العائد هو تغير سعرها، يعني الورقه كانت ب 40 جنيه بقت 42 بقت 48 بقت كذا، فخلال عدد المشاهدات لقينا التغير في سعرها حوالي 2%. ده التغير، ده المكسب اللي هو التغير في سعرها سواء بالمرتب او بالسعر. ماشي يا جماعه؟ طيب فبقوا يعملوا ايه يا جماعه بتوع التمويل؟ الحاجات دي جايبين يعني تعتبر معتمده على الاحصاء كتير جدا. فجه بقى يروح مطلع المتوسط بتاع الورق 2 جنيه. طيب لو احنا جبنا متوسط كل ورقه وقلنا ان الراجل دوت الورقه دي متوسطها 2 جنيه دي سعرها 100 جنيه ورقه ثانيه سعرها 100 جنيه دي المتوسط بتاعها 2 جنيه ودي المتوسط بتاعها 2 جنيه خلاص الورقتين زي بعض لكن من الممكن ان احنا نلاقي التشتت في العوائد يعني الخطر اعلى يعني ايه المتوسط ده الورقه الاولانيه دي ورقه جميله قوي مستقره يعني بتبقى 2 جنيه 2 جنيه زي ما برده المطاعم 2 جنيه وقرش 2 جنيه وقرشين 100 صفر فالتشتت المتوسط ده لما جينا جبناه كان عباره عن ان التشتت يعني النقط اللي حوالين ده قليل صغير التشتت قليل التشتت قليل ماشي يا جماعه التشتت هو انحراف المتوسط بتاع العائد ده التشتت ده عباره عن ايه؟ المتوسط بتاعي اهو طب هي ده المتوسط طب يوم واحد كان السعر كام؟ 2 جنيه وبنزه اليوم 2 كان 2 جنيه وريال يوم 3 كان 2 جنيه يوم 4 كان 198 يوم 5 كان 190 فاما ان التشتت دي الاسعار النقط دي عباره عن السعر نفسه فليه قريب التشتت ده كانه قريب من المتوسط الورقه دي تشتتها قليل الورقه الثانيه المتوسط بتاعها المتوسط والمتوسط احنا بنجمع حاجات ونقسمها على عدد بس هو المتوسط 2 جنيه برضه بس الورقه دي عايزه زي ايه؟ جبنا اول يوم كانت ب 2 جنيه و80 قرش تاني يوم كانت ب 2 جنيه وبنزين تالت يوم كانت ب 2 جنيه و60 قرش رابع يوم كانت ب 180 قرش خامس يوم كانت ب 160 قرش لما خدنا عدد المشاهدات دول اللي زي دول بالظبط لما خدنا الارقام دي كده العوائد دي وهنشوف ازاي هنجيبها لما خدنا العوائد دي وجبنا المتوسط بتاعهم طلع 2 جنيه الكبير الانحرافات الكبيره دي كانت بعض وده طلع 2 جنيه برضه متوسط بس ده تشتته اقل مين فيهم خطره اعلى؟ تشتته اعلى صح؟ انت متوسط 2 جنيه بس انت ونصيبك واخد ورقه 50 جنيه بكره الصبح تلاقيها ب 46 جنيه ممكن بعد كذا تلاقيها ب 44 وممكن تلاقيها ب 60 الورقه الثانيه انت واخدها ب 48 48 ونص 47 ونص 9 هتبقى التشتت بتاعها اقل فيبقى لو افترضنا ان المتوسط بتاع الحاجه متوسط العائد واحد يبقى الورقه اللي التباين بتاعها التشتت بتاعها قليل يبقى ديت احسن يبقى هنا عندنا الانحراف المعياري التشتت ده هنبتدي نحسبه عن طريق حاجه اسمها الانحراف المعياري يبقى عندي الانحراف المعياري بتاع الورقه ديت وعندي الانحراف المعياري بتاع الورقه دي اللي هو هيكون مثلا ديت سي مثلا 9% وده مثلا 12 يبقى لو انا قدامي المعلومه دي الاثنين المتوسط بتاعهم واحد بس التشتت بتاع دي اكبر فالانحراف من المعيار بتاعها 12 الورقه دي التشتت بتاعها قليل فالانحراف المعيار بتاعها 9 او 8 او 7 يبقى انا اقدر اخد القرار وانا مغمض كده الورقه دي افضل لانها بتدي نفس العائد بس بمخاطر قليله مش كده؟ طيب قالوا ده افتراض يعني نظري شويه بمعنى ايه؟ ان ده بيقيس الخطر المطلق لكن ما هو يعني صعب قوي ان يبقى ورقتين المتوسط بتاعهم لو المتوسط اتغير دي بتدي 2 جنيه بس الخطر بتاعها 9 دي بتدي 2 جنيه و70 قرش بس الخطر بتاعها 12 يبقى دي عائد اقل دي عائد اقل من ده بس برضه الخطر اقل من ده مش كده؟ فانا طب ما نرجح الخطر بالمتوسط يبقى احنا نرجح عايزين نطلع مين اللي احسن خلاص فعايزين نساعد الناس فقلنا هروح نجيب حاجه اسمها معامل اختلاف ان انا اخد الانحراف المعياري التسعة على 2 تطلع 4.5 يبقى ده الانحراف ده معامل الاختلاف بتاعها الفيرينس بتاعها معامل الاختلاف هنا دوت 4.5 جنيه واروح اخد دي 12 على 2.7 يطلع كام؟ نقول اي رقم يطلع 4.3 يبقى مين اللي احسن؟ لما نبص على دي مين اللي اقل؟ اللي هي الورقه نعم 12 على اللي هو 12 على 2.7 على المتوسط بتاعها زي ما يكون كان في المثال بتاعنا 2.7 من 10. بس عندنا معلش هو التشتت ده اللي هو ايه تغير سعر الورقه بس ولا سعر الورقه يبقى حوالين متوسطه الورقه كانت ب 2 جنيه كان في يوم 2 جنيه وباريزا يوم 2 جنيه وريال يوم جنيه و80 قرش يبقى ده التشتت بعدها عن المتوسط الشخص المتوسط المفروض ياكل رغيف في اليوم اللي ياكل جنيه اللي ياكل رغيف ونص او رغيف اللي حته يبقى التشتت بتاعه بعيد عن الطبيعي عن المتوسط حته صغيره اللي المفروض ياكل رغيف بس ياكل 3 رغيف في يوم وما ياكلش في يوم التاني حاجه تانيه خالص ده التشتت بتاعه كبير عن اللي المفروض يحصل هنا عن المتوسط. طيب هنيجي نقسم من 12 على 2.7 من 10 يطلع معامل الاختلاف ان معامل الاختلاف بتاعه اقل يبقى ده الورقه الافضل. معامل الاختلاف هو ترجيح الخطر بالعائد. طب ناخد الخطر اللي هو الانحراف المعياري التشتت خلاص بتاع الورقه بس نقسمه على متوسطها يبقى رجحنا الخطر بالمتوسط. ده فكره ازاي نعمل الخطر. طيب عشان اجيب متوسط ورقه اجيب لكم تمرين كامل بس هتكون الفكره هنا وبعدين نقرا التمرين في ثانيه. عشان اعرف المتوسط بتاع الورقه لانه ده في اخر امتحانين ما بقاش يجيب ده احنا سميناه ايه التشتت نسميه بقى التباين خلاص؟ يبقى التشتت ده تشتت الورقه ده هنسميه التباين. الورقه لما كانت كده ب 2 جنيه كانت عماله اسعارها ده المتوسط بتاعها ايه؟ سعرها في المتوسط اسعارها خلال كذا فتره 2 جنيه وباريزه و2 جنيه وريال و3 جنيه جمعناهم وقسمناهم على كذا طلعنا المتوسط. لكن الاسعار نفسها الحقيقيه مش 2 الاسعار الحقيقيه كانت 2 جنيه وباريزه فده كان اسمه التباين. تباين الورق على المتوسط. طيب في حاجه ثانيه احنا عايزين نعمل محفظه. قلنا المحفظه هتبقى متشكله من كذا ورق. فطبعا عايزين نعرف العلاقه بين الورق وبعضه. لما دي بتعلى بيتا كانت الورقه بالسوق عشان ما تتلخبطوش. بيتا كانت الورقه بالسوق كله على بعضه. انما عايزين دلوقتي هنعمل محفظه من ثلاث ورقات. فعايزين نعرف كل ورقه علاقتها ايه بالورقه الثانيه؟ ما احنا عايزين نعمل ثلاث ورقات، فعايزين نشوف الورقه دي لما كانت بتعلى السهم بتاع السي اي بي لما كان بيعلى بناخد عدد من المشاهدات السي اي بي. طيب يبقى اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم، لما كان سعر دي 50 كان هنا 52 53 60 48 كان عندي الورقه بتاعت السويدي كانت الورقه دي يوم واحد سعرها 12 جنيه بقيت 12 ونص بقيت 12 و80 بقيت 14 بقيت 11 بالعين المجرده كده. بصوا هي الورقه دي بتعلى كانت بتعلى كانت الورقه دي بتعلى مش كده؟ زي اللي يبقى عندي اسعار بتاع الشقق قطاع الاسكان اللي بيبقى فيه نمو نعرف ان قطاع المقاولات هيشتغل مش كده؟ والعكس صحيح. فعايزين نعرف العلاقه بين اللي بيحصل لما الورقه دي يحصل لها حاجه وبين العلاقه والورقه ديت علاقتها بيها ايه؟ ليه؟ احنا عايزين نعمل كده ليه؟ لان احنا ناويين نعمل محفظه من بنك وشركه صناعيه. هننوع فنختار نشاط ونشاط وهنعمل ورقتين بس للتسهيل يعني. فعايزين نعمل ورقتين. فالورقه الاولانيه هتبقى من البنك التجاري الورقه الثانيه من السويدي. طيب نعمل ايه؟ عايزين الاول نعرف التغير في الورقه دي كان بيقابل تغير شكله ازاي يعني في الورقه دي؟ ده العلاقه بين الاثنين دول هتطلع في شكل رقمي هنسميه التغير. والورقه مع نفسها تغيرها مع نفسها كان اسمه التباين. التباين يبقى لما يجيب لي في الامتحان يجيب لي جدول كده ويقول لي ان الصابون ويقول لي السي اي بي ويقول لي شركه ثالثه مش فاكر كان اسمها ايه صاب ويجي يديني شويه بيانات ويقول لي هنا ان الصابون برده الجدول اللي هو بيديهولي دوت بتاع التباين والتغير ويديني السي اي بي ويديني السويد اللي هي صاب مثلا كانت السويد الرقم اللي هنا ده من الصابون الرقم اللي في المربع اللي هو بيدوني ده النسبون مع النساجون ده التباين اهو. هو بيديني مصفوفه كده، بيديني ماتريكس فيه امتحان بيديني مصفوفه. ايه المصفوفه دي؟ احنا عاملين نضرب ونجمع ونعمل، عباره عن ايه المصفوفه دي؟ هو جابها لك جاهزه بس بقى له امتحانين ما بيجيبهاش جاهزه، اللي فات 6 و12 واحنا جايبين تمرين لزينا كده. الرقم اللي هنا ده هنا النساجون، النساجون الرقم اللي هو عمل ده عباره عن التشتت بتاع الورق اللي هو التباين بتاع الورق. الرقم اللي بين النساجون والسي اي بي اللي هو ده النساجون اللي هو التغير، يبقى لما الورقه دي بتعلى دي بتعلى. والرقم اللي بين النساجون وصاد ده برضه التغير ما بين النساجون وبين صاد. لاحظنا ان العلاقه عكسيه، لما كنا لما النساجون تعلى نلاقي صاد بتنزل، يبقى العلاقه علاقه عكسيه اللي هو معامل الارتباط ما بين ورقتين. معامل الارتباط ده يا جماعه بيتراوح ما بين سالب واحد وموجب واحد. هيتراوح اللي احنا هنطلعه ده التغير ده هيتراوح بين ناقص واحد، يعني ارتباط بسيط جدا سواء طردي او عكسي، طردي او عكسي. ده ارتباط بسيط، ارتباط 100%، الورقه دي مرتبطه بيه تماما توأم. ده يعني ده يعني ده بالظبط، دي طبعا حاله نادره. لكن عادة بيتراوح ان ده يعلى وده بيعلى، بس ده يعلى 100% ده 90، ده يعلى كذا، فيبقى معامل الارتباط او التغير دوت بيتراوح ما بين ناقص واحد وموجب واحد. طيب يبقى لما نيجي نقرا التمرين نبقى عارفين المصفوفه اللي قدامنا دي ده عباره عن النساجون مع النساجون، هو ده التباين. تباين تشتت الورقه عن متوسطها. التغير هو عباره عن علاقه الورقه دي بالورقه دي. او تغير بتتغير، لما دي تتغير لما دي تزيد دي بتتغير تبقى كام؟ لما دي تقل دي تقل تبقى بكام؟ مدى علاقه الاثنين دول ببعض؟ هل هي علاقه طرديه كامله ام علاقه عكسيه كامله؟ عاده بتبقى العلاقه ما بينهم. واضح يا جماعه؟ طيب هم الجماعه بتوع التمرين برضو قالوا التباين مع التشتت هو الانحراف المعيار. لا هنقول هنقول الانحراف المعيار. طيب عايزين نعرف الخطر بتاع الورق ايه؟ احنا متكلمين من شويه كده كتبنا 2 جنيه 2 جنيه وكتبنا الانحراف المعياري، كتبنا دي كانت 9 ودي كانت 12. الانحراف المعياري ده هو ده التباين. هنجيبه من التباين ازاي؟ التباين المتوسط بتاع الورقه 2 كان مره 2 جنيه وبنص، مره 2 جنيه و40، مره جنيه و90، مره جنيه و80. التغير هنا لما نيجي ناخد التغير هنلاقيه مرة بالموجب ومرة بالسالب، مش كده؟ التباين ده مش التغير. التباين. احنا شغالين على تشتت الورقة مع نفسها. التباين. لا هو اللي بيتغير مش التغير. اللي بيتغير. ما انا بقى الالف دي بقى واقفه معايا حد بالالف ولا من غير الف؟ يعني هو التباين بيتغير. انا مش التغير، الورقه مع نفسها التباين بتتغير. ناخد راي الدكتور حامد في الموضوع ده. هنا عشان الناس نعرف ليه بنربع وليه بنجيب جذب التربيع. فهنا بنلاقي الورقه دي تشتتها احيانا اثنين كان بالموجب المتوسط بتاعها اثنين، ففي اول مشاهده كان تشتتها 1/10 عن المتوسط اللي هو 2/1. تاني مره كانت 2.4 ناقص 2 كانت بتتشتت ب 4/10. تالت مره كان التشتت بتاعها سالب نزلت ل 92 قرش ناقص 2 فكان تشتتها ناقص 1/10. تاني مره كان جنيه 80 قرش ناقص ده كان تشتتها ناقص 2/10. لو احنا جمعنا الارقام دي الموجب والسالب هياكلوا بعض فنلاقي التشتت طلع قليل مع ان في تشتت. يعني ممكن لو عملنا كده لو احنا خلينا دي كمان 2 بالظبط 1 و2 ناقص 1 ناقص، لو احنا اشتغلنا على دول جمعناهم هنلاقي صفر، يبقى الورقه دي ما فيهاش تشتت خالص. طب ده حقيقي؟ ده حقيقي الورقه بتتشتت مع ان انا ما اشتغلت بالطريقه دي، جبت الفروق وجمعتها زي ما هي اديت ان هي التباين صفر، الورقه دي ما فيهاش اي حاجه. ده هو بتفضل باثنين، لا ده مش حقيقي. فعملوا ايه الجماعه اللي هم اصحاب العلم الناس الدماغ دي؟ اخذوا الفرق ده عايزين يخلوا التشتت يطلع صح، يبان ان في تشتت وما ينفعش. عملوا ايه؟ قالوا احنا هناخد الرقم ده ونربعه نضربه في نفسه خلاص، فيضربوا 1 من 10 في 1 من 10 تطلع 1%، 2 من 10 2 من 10 تطلع 4%، سالب 1 في سالب 1 بكام؟ بموجب 1 عشان يشيل الاشاره. طب وسالب 2 في سالب 2 بموجب 4%. تعالى جمع دول كده 4 و4 8 و2 تطلع 10%. نجيب جذره، احنا هنا ربعنا مش كده؟ فنرجع نجيب جذر ده عشان نشيل التربيع اللي احنا عملناه، بس هيطلع الرقم، هيطلع رقم مش هيطلع صفر. فيبان ان في تشتت. وضحت؟ يبقى احنا لما كان في تشتت واخدناه زي ما هو، اخدنا الرقم ناقص متوسطه، لما اخدناهم زي بعض وجمعناهم اداني صفر، اداني ان مفيش تشتت، مع ان في تشتت، بس السالب والموجب عملوا بعض. جم رقم مربعين ويرجع يجيب الجذر. فكانه يشيل التربيعه دي، بس التربيعه دي فاتت في حاجه انها لغت الاشاره. لغت الاشاره يعني ايه؟ يعني خليت رقم الموجب تطلع كذا. يبقى هنا الانحراف المعياري بتاع الورقه هيطلع رقم موجب. الانحراف ده معناه ايه؟ ان الورقه بتنحرف بمتوسطه سواء فوق او ايه؟ او سواء بالزياده او بالنقصان. هو المقصود بيها كده. التشتت ده هو انحراف الورقه، انحراف عن متوسطها سواء بالزياده او بالنقصان. يبقى عشان وانت بتعمل وبتجيب طرح وبيتربع وتجيب الجذر تبقى عارف انت بتعمل ايه. طيب اما كده كله هيطلع موجب صح؟ اما لا طبعا هيطلع موجب طالما في تباين. مش هو كان في تشتت؟ ايه لو انا ما بتتشتتش وخدت صفر صفر صفر فخلاص هيطلع صفر. لكن هو يطلع موجب وسالب مربع لازم، ما في تشتت. ده اللي كانت النتيجه غلط. دي اللي لما احنا اشتغلنا جمعنا رياضه، وده اللي احنا هناك فرق ما بين الرياضه وبين التمويل. هي دي الحته اللي فات، ان هو في التمويل دي فكره يقول لك ده رياضه هنجمع دول يطلع تشتت زي، لكن كتمويل خلي راح مربع وراح جاي بجذر تربيع عشان يبين ان في تشتت. نروح للتمرين ونشوف كده. قلنا بس الادوات المستمره طلع عندي احسن من كده. الانحراف المعياري هنا برضه يا جماعه المعادلات، الانحراف المعياري كان عباره عن ايه؟ عباره عن الجذر بتاع التباين صح؟ مش احنا خدنا التباين ربعناه، اخدنا التشتت ده الانحراف ربعناه عشان نجيب التباين، نجيب الجذر بتاع التباين يطلع الانحراف المعياري. طيب فاكرين لما قلنا دي انحرافها المعياري اقل من دي بس المتوسط واحد، فكنا عايزين نرجع الخطر بالمتوسط فعملنا حاجه اسمها معامل الاختلاف. كان المعامل ده عباره عن الانحراف الخطر نفسه هنرجعه بالمتوسط، يبقى الانحراف على متوسط عائد العائد بتاع الوقت. نروح ونشوف التمرين هتلاقوا القصه في منتهى السهوله. على المتوسط رقم معياري جذر التباين تربيع مش كده؟ رقم معياري جذر التباين تربيع. لا هو التباين لما احنا ربعنا كان هو ده التباين، هو في التربيع لما احنا ربعنا كان هو التاني كان تشتت اللي هو الثاني ده كان تشتت، لما ربعنا بقى هو ده التباين. يعني التباين ده اللي هو لما ربعنا التاني ده كان التشتت بتتشتت كده، فلما جمعنا هنا مفيش تشتت ربعناه عشان نجيب التباين. طب عايزين نطلع الانحراف نجيب الجذر التربيع بتاع التباين. هو الانحراف المعياري على متوسط ايه؟ متوسط العائد ولا ايه؟ متوسط العائد دور دور دور دور دور. تعالوا كده يا جماعه ونشوف مثال سريع وجميل. اسهل حاجه المحفظه. سؤال بيجي ومتكرر. حاجه كومبليت دامج تجيب يا عبد الرحمن. عبد الرحمن حاجه كومبليت دامج. عمك كويس ما تشوفش حاجه في المحفظه. والله العظيم التمويل ده المفروض يعني اللي موجود معانا في الكورس على الاقل يقفل التمويل. دي الماده الوحيده اللي هننجح بقى يا دكتور. يا رب ننجح نروح فيها. صغيره يا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش عايز اقول لك انا مش سجلت اللي فات كتير عليه اقسم لا ده انت حبيب اصلا ازاي بس الدكتور حمد ما يخرجش بالموضوع عشان حمد دخل مش لا احنا كده جنب بعض احنا كنا في الموضوع من الاول عشان الكرة من الاول من الاول ما فكروا في التمويل اصلا الاول كان كادر ده بعد كده كان فرعنا الاصل بالموضوع فاكرين بدك حاجة المفروض بص ثلاث اربع معاملات حاجه اسمها معامله الكهرباء دكتور حامد حبيبي ايه رايك في التمويل اجدادنا كانوا بيستخدموا ايه الكلام ده من سنين احمد سعيد سيبك من اي حاجه ركز مع دكتور حامد عشان هيحكي الهيستوري بتاع التمويل بدا ازاي بقول لك من السنين لذيذ والله مين ينجح مين ينجح مين ذاك رئيس منور والله رئيس والله منور يا شيخ احمد دي ماده المجموعه مالهاش دعوه جبت ما هنا والمحاسبه ما عدتش اصلا دارت المحافظة يا معلم احسن لا احسن موضوع سهل يعني يتلم يعني وهو اللي البنك السويدي والبنك التجاري من السجون الشرقيه. ده محفظه هتبقى من ثلاث ورقات. المحفظه ديت مقترح او عايزين بنفكر ان احنا هنعمل محفظه وهنعمل وزن نسبي. هنعمل ان السجون تمثل 10% من المحفظه و40% للبنك التجاري والسويدي هياخد 50%. هو مديلك جاهز المتوسط بتاع كل ورقة من دول، متوسط العائد، متوسط العائد ده في خلال فترة زمنية معينة، عدد من المشاهدات شافوا الورقة دي كانت بتقعد ترتفع ترتفع ترتفع أو تنخفض، وعملوا جمعوا وقسموا على العدد، طلع المتوسط بتاع العائد بتاع سعر الورقة دي إن السجون بتحقق النسب اللي قدامنا دي 0.3049 0.3602 وهكذا. بيتا المخاطر المنتظمة، المخاطر بتاع ان السجون الشرقيون 79%، يعني كل ما السوق بيطلع هي بتطلع 79%، كل ما السوق والورقة الثانية معامل بيتا 1.6%، الورقة الثالثة كان 0.176. هنلاقي ان بيتا بالنسبة للسويدي اقل واحدة، الخطر بتاعها ارتباطها بالسوق خطر قليل قوي، مش مرتبط قوي بالسوق قوي يعني. تيجي بعدها ان السجون مرتبطه بشكل نسبي اكتر شويه، اللي مرتبطه ارتباط وثيق هو البنك التجاري الدولي. وقال لي عندنا جدول التباين والتغير بين عوائد الاسهم والديان المصفوفه، واداني شويه ارقام مفوهه. لازم نبقى عارفين ان السجون مع ان السجون الرقم اللي موجود قدامنا ده 0.402، ده عباره عن تباين الورقه مع نفسها، تشتتها على المتوسطه. ان السجون مع التجاري عباره عن التغير اللي بين ان السجون والتجاري، لقيناه 0.401، يعني علاقه طرديه. لما البنك التجاري بيعلى ان السجون بتعلى، او العكس لو ان السجون بيعلى البنك التجاري بيعلى، والعكس لو حد فيهم نزل. العلاقه بين ان السجون والسويدي علاقة عكسية، كانت 0.01 بس ماينس، علاقة عكسية، وهكذا بقية المصفوفة. وبيقول لي خلي بالك السوق بقى نفسه كان متوسطه خلال فترة المشاهدات دي السوق بيعمل 28%، معدل العائد الخالي من المخاطر أذون الخزانة مثلا كانت 20%. أول حاجة احنا عايزين نعرف الخطر بتاع كل ورقة، الخطر مربع بالعائد بتاعها زي الورقتين اللي احنا عملناهم اللي كان 2 جنيه و2 جنيه و9 وشهر. فاول حاجه هو عايز يعرف معامل اختلاف لكل ورقه، عايز يشوف لو انت هتحط فلوسك في ورقه منهم تحطها في مين. فنروح نشوف كده ونلاقي، نحل اول واحده. معامل الاختلاف عباره عن الانحراف المعياري على المتوسط بتاع الورقه. المتوسط هو مديهوني جاهز في الجدول. الانحراف المعياري هو كان مديني مصفوفه. فالانحراف المعياري هو عباره عن الجذر التربيع للتباين. التباين اجيبه منين؟ اجيبه من المصفوفه نفسها اللي هو الرقم بتاع الورقه مع نفسها اللي هو 0.402. يبقى ده التباين بتاع الورقه لما اخد الجذر بتاعه، لان احنا عشان نجيبه ربعنا. ليه بنجيب الجذر بتاعه؟ لان احنا عشان نجيب التباين كنا اخذنا التشتت وربعناه عشان يشيل الاشاره. فبالتالي التباين ما يدلش على حاجه، لازم اجيب الجذر لان انا ربعت. فبجيب الجذر يديني الانحراف المعياري، هجيب الجذر التربيعي بتاع الرقم ده اقسمه على متوسط الورقه اللي هو بيديهوني، بيطلع لي معامل الاختلاف بتاع الورقه. طلع كده كل ورقة معامل الاختلاف بتاعها أقل من التاني. الورقة الأولانية 9.2، الورقة التانية 12.14. معامل الاختلاف ده هو إيه؟ هو ترجيح الخطر بتاع الورقة بإيه يا أستاذ أغنية؟ بمتوسط. خلاص؟ فإداني حاجة كده بيضرب الشر، بدل ما كنت أقعد متلخبط، الورقة دي متوسطة كويس بس مخاطرها عالية، الورقة دي المتوسط بتاعها قليل ومخاطرها قليل، اخد مين؟ قال لك طب ما تربح الخطر بالمتوسط يطلع لك الايه؟ المتوسط بتاعك. فيبقى احنا في الحالات دي بنختار الورقه اللي ايه؟ معامل الاختلاف بتاعها اقل. يبقى لو سيادتك النهارده معاك قشين عايز تضيعهم، تروح تحط ايه؟ في السويد عشان معامل الاختلاف بتاعها كبير. عايز تحافظ على فلوسك شويه المثال بتاعك. هي 9.2 دي التباين دكتور؟ 9.2 نعم. 9.2 يعني الارقام تطلع تقريبا يا جماعه ما تقفش على ده دكتور، مش هي دي القضيه، مش الرقم. نعم. الموضوع اكبر من كده. 9.2 دي ليه؟ دي معامل الاختلاف صح؟ نعم. 9.12 اسم ده على ده لو الرقم طلع قريب من بتاعي ماشي، ما عادي ايا كان. بقول لحضرتك ال 9.2 ده معامل الاختلاف صح؟ اه ده اللي هو 9.12 ماشي. 9.12 يعني مش هنختلف على الرقم، احنا اختلفنا بقى في ال ده اللي هو الخطر صح؟ ده الخطر مرجح بالمتوسط. انا عمال اقول اهو ده الخطر. الخطر بص يا احمد صح؟ بص يا احمد، الخطر لوحده اللي هو تحت الجذر ده اللي هو التباين، اللي هو لما ده لما احنا لو احنا جبنا الجذر بتاع ده هو ده الانحراف المعياري. هات جذر الرقم ده، شوف الرقم يطلع كام، هو ده الخطر. بس الخطر مطلق ما رجحتوش بالمتوسط. فهنا الخطر لما انا اجيب جذر الخطر ده الانحراف المعياري، فالخطر بتاع دي كبير والخطر بتاع دي صغير، اختار مين؟ طب ما هو متوسطهم مش زي بعض. فبرجح الخطر بالمتوسط يديني معامل الاختلاف. وبعدين معامل الاختلاف ده خطر مرجح بالمتوسط. طب اعمل ايه تاني؟ لا خلاص. طيب طب لسه باصص كما بص بص بص هناك بص، يعني مش حاسس ان انت بص جيت يا محمد، بص في ورقتك يا احمد، بص في ورقتك. موضوع صعب معلش، اول يوم بس الموضوع حاجه جديده يعني مش عايز. خلاص يا جماعه، يبقى لو احنا طب لو هو جه افتكر في الامتحان او في كذا وراح نايف ان هو خلي بالكم ان هو صح او غلط او الاختيار ده الحقيقه يعني من افضل الاسئله كفكره. لو جه قال لك لو احنا عندنا ورقه ومتوسطهم زي بعض وعايزين نعرف نختار مين فيهم وجاب لي التباين، تعمل ايه؟ تجيب بس الانحراف المعياري، تجيب جذر التباين تطلع الانحراف المعياري، يبقى اللي اقلهم انحراف معياري هو ده الورقه اللي انا اخدها لان متوسطهم واحد. مش محتاج اعمل الخطوه اللي بعدها ان انا اجيب الكوفيرنس، اجيب معامل اختلاف. لكن لو قال لك الورقه دي الانحراف المعياري بتاعها كذا ومتوسطها انحرافها 3 ومتوسطها 2، دي انحرافها 6 بس متوسطها 4 جنيه، اختار مين؟ مش عارف. لو انا ما كانش في المعامله دي كنا نقول للراجل الهجومي خدها ب4 بس خطرك اعلى. خد كنا بنقول كده المره اللي فاتت، نقول للراجل اللي هو المتحفظ او اللي هو مش عايز مخاطر خد الورقه اللي ايه عايدها قليل ومخاطره. دلوقتي عملنا اوبشن جديد ان احنا نربح الخطر بالمتوسط. طيب يبقى احنا هنا ننصح بشراء السهم بتاع السجون لان هو ده معامل الاختلاف بتاعه قليل، الخطر مرجح بالمتوسط قليل. طيب تاني حاجه بيقول لك لو انت هتعمل المحفظه، وهنا كان عايز يشتغل على الورق على كل سهم لوحده اللي هم الثلاث اسهم كل واحد لوحده. طب ده احنا هنعمل محفظه، المحفظه دي هتبقى مكونه من 3 ورقات بس الوزن النسبي بتاعهم مش واحد، مش الفلوس مش هتبقى مش هنوزع الفلوس بالتساوي ما بينهم. يعني معايا 1000 جنيه 1200 جنيه مش هيبقى 400 جنيه دي و400 جنيه دي ودي، لا قلت هدي دي 10% يعني 120 جنيه وهات دي 40% وهات دي 50% في الاوزان النسبيه مختلفه لكل ورقه. واضح؟ عايزين نعرف العائد بتاع المحفظه هو عباره عن المتوسط بتاع كل ورقه مرجحه ب الوزن النسبي بتاعها. يبقى عندي كل ورقه هاخد المتوسط بتاعها معطى في التمرين، الورقه الاولانيه المتوسط بتاعها 3 اصفار 4 9 في الوزن النسبي بتاعها 10% زائد الورقه الثانيه في وزنها زائد الورقه الثالثه في وزنها النسبي. يبقى المحفظه لو عملنا محفظه هيبقى المتوسط بتاع المحفظه دي كام يا جماعه؟ 7 في 3 اصفار وجنبهم 7 يعني 7% في 7 من 10000. دايما المتوسط هيبقى بين الثلاث ورقات، في ورقه قليله ورقه معقوله ورقه اعلى، المتوسط هيبقى وهنلاقي الخطر بتاعها في النص. ده متوسط عائد المحفظه. الخطر بتاع المحفظه، خطر المحفظه اللي احنا لسه قايلينه شويه بالنسبه للورقه هو ايه؟ الانحراف المعياري بتاع الورقه، مش كده؟ هنا بيقول لك هات لي الخطر بتاع المحفظه. طيب كنا في الورقه بنجيب الجذر التربيعي بتاع التباين، مش كده؟ طب دي محفظه على بعض، اجيب الجذر التربيعي بتاع كل واحده واجمعه، مش مظبوط، لان اوزانهم النسبيه كمان مش واحده. دي حاجه ثانيه، حاجه العلاقه ما بينهم، العلاقات ما بينهم علاقات قد تكون جيده وقد تكون علاقات غير جيده. فلازم يبقى ليها معادله، طلعوا لنا معادله وقالوا لنا خطر المحفظه اهو، هكتبه كده بالبند العريض في غايه الاهميه برضو. خطر المحفظه اللي هو الانحراف المعياري بتاعها، كنا في الثانيه كنا بنجيب الجذر التربيعي بتاع التباين. طب ما هم ثلاث ورقات او ورقتين او اربعه او 20 او 50، اعمل ايه؟ يبقى نعمل جذر تربيعي للتباين بس مرجح بالوزن النسبي بتاع الورقه، ومرجح بايه؟ بالتغير بين الورقه والثانيه. فسيادتك بتيجي تروح واخد اول حاجه الورقه الاولانيه وزنها النسبي اللي هنسميها واو واحد، نربحها لان احنا هنا عملنا جذر، يبقى نربحها عشان لما نعمل الجذر يبقى رجعناها كاننا رجعناها واو واحد، بس عشان حطيناها تحت الجذر فنحطها نروح مربعينها. في التباين، التباين اوريدي مش هنربعه لان احنا كنا قبل كده مربعين مربعين لما وصلنا التباين كنا خدنا التشتت ورفعناه. تمام. يبقى في الورقه الاولانيه الوزن النسبي بتاعها اللي هي كانت 10% وزنها بنربعه في التباين. دي انا هقولها بالراحه مش واحده اكتر حاجه. زائد نقفل القوس ده. الورقه الثانيه وزنها النسبي نربعه عشان لما نجيب الجذر يبقى رجعناه الاصل. عايزين نربح الخطر بالوزن النسبي. في الانحراف المعياري في التباين بتاعها. زائد الورقه الثالثه، وهم ثلاث ورقات نربعه كل ده تحت الدرس، كل اللي انا هقوله لغايه لما اقعد على الكرسي كله تحت الدرس. زائد الورقه الثالثه في التباين بتاعها، زائد الورقه ال 50 لو هم 50 ورقه اربعه، هو مفيش رساله للورقه ال 50 ده انا بشرح في التباين بتاعها، مش كده؟ يبقى نمسح. يبقى احنا هنا عايزين نقول ان اللي تحت الجذر ده هو على حسب عدد الورق، لو عندي اربع ورقات سبع ورقات 10 ورقات يبقى كل واحده باخد وزنها النسبي اربعه في تباين، كل ده تحت الجذر. التمرين معانا كان ثلاث ورقات، ده وده وده، جميل جدا. رجحنا خطر كل ورقه، رجحنا خطر كل ورقه تباينها مع وزنها النسبي، تباينها مع وزنها، تباينها مع وزنها. طب علاقه الورق ببعض، ما احنا عملنا محفظه فبقى باكج على بعضه، اشتريت دي ودي ودي، فده اللي بيأثروا على بعض ازاي؟ بياخد في الحسبان، يبقى زائد علاقه الورقه الاولانيه بالورقه الثانيه 2 ف في واو واحد واو اثنين الوزن النسبي بتاع الورقة الأولانية اثنين ده رقم ثابت معانا زائد اثنين في واو واحد واو اثنين واو واحد اللي هو الوزن النسبي بتاع الورقة الأولانية واو اثنين الوزن النسبي بتاع الورقة الثانية في التغير اللي ما بينهم في التباين زائد واو اثنين تربيع في التباين زائد واو ثلاثة تربيع في التباين كده وضحنا تباين كل ورق بوزنها النسبي عايزين ناخد في الحسبان علاقة الورق ببعض حرك بس حركة بسيطة كده كله تحت الجهاز والورق ماشي يا جماعة هناخد علاقة الورق ببعض يبقى زائد اثنين واو واحد واو اثنين في التغير بين الورقتين دول في بعض زائد اثنين دي بره الكرسي يعني ولا ايه بقى؟ كرسي بره الجهاز لا هو مالهاش تحت الجهاز لا اله الا الله ده لوحده ده قوس لوحده اهو ثلاثة دول مع بعض قوس بص يا احمد ده قوس لوحده يعني كله تحت الجهاز زائد اثنين واو واحد واو اثنين في التغير بتاعه زائد اثنين واحد واو ثلاثة واحد واو ثلاثة واو واحد واو ثلاثة بوزن النسبة بتاع الورقة الأولانية مع وزن النسبة بتاع الورقة الثالثة في التغير بتاعهم اللي ما بينهم ده قوس جديد زائد قوس جديد اثنين واو واحد واو اثنين واو اثنين مع واو ثلاثة في التغير ما بين يبقى ده قوس قوس قوس ثلاثة ودي ده قوس وكل ده تحت الجهاز ماشي قبل البتاعة دي كنا بنقولها من جنب نخلي بقى لما هتكون العلاقة عكسية بدل اضحك عليها يبقى الضغار اللي هنا سايب منظمها تحت واتك عليها ماشي يا جماعة انت اللي هتشوفها يا جماعة ايه نشوفها قدامنا على التمرين بتاعنا اهو دي علامة الجزء التربيعي لكل الكلام ده معرفتش انا ما كانش ينفع اجيبها كل ده بس بيقولوا عشان كده حطيتها في الاول جهاز التربيعي لكل الكلام ده ولو كان 50 ورقه تفضل ماشي كده لغايه هتبقى زائد 2 في واو 1 واو 50 في التغير بتاعه الاثنين دي رقم 7 هو ده بقى كان سؤالي بقى الاثنين دي جت منين؟ متأكد؟ لا اثنين دي عشان هي تحت الجذر الاثنين هو مش هجاوبك ما تسألوش زعلي معلش سؤال الاثنين الاثنين دي حاجة لها علاقة بالقانون ولا هي ليها علاقة ان هي ورقتين ولا هي لا ورقة لا لا الاثنين الاولانيه هو شايف المعادله 2 معادله ايه دي سبب ايه سبب اما دي معامله دي سبب لو عندنا اربع ورقات انا قلت لك مش هجاوب هو واحد هو اربعه اثنين هو اثنين هو اربعه اثنين في هو ثلاثه هو اربعه الاثنين دي ثابته معايا لو كانوا 10000 ورقه اثنين في اثنين في ماشي بترمز ليه الاثنين بقى ايه ترمز ليه خلاص يا باشا كمل فاضل يا بيه كمل كمل يا بيه طيب كده يا جماعه هنطلع طيب كده بعد ما نحط الكلام ده كله بعد ما هنعمل القصه دي هيطلع عندي خطر المحفظة بوينت زيرو زيرو طب نسمع مع بعض خلاص هتشوف يعني هيطلع خطر المحفظة 0.0074. ده المحصله بتاعه الارقام اللي كانت تحت الجذر كلها. نحل بالراحه عشان المقال، نحل بالراحه عشان المستوى. بوينت 0074 معامل الاختلاف بتاع المحفظه زي بتاع الورقه. هنرجع الخطر بالمتوسط بتاع المحفظه. فكده لما كنا بنطلع معامل الاختلاف بتاع الورقه وبناخد خطرها الرقم المعياري على متوسطها، مش كده؟ عايزين نشوف برضه المحفظه متوسطها قد ايه؟ طب خطرها قد ايه؟ لو الرقم المعياري بتاع المحفظه نفسه خطرها قد ايه؟ طب عايزين نرجح الاثنين دول ببعض اللي هو معامل الاختلاف بتاع المحفظه، ناخد ده على ده، هناخد الانحراف بتاعها او خطرها على متوسطها يطلع 10 وشويه. خلاص انت كده حللت التمرين. انا عشان ابين لك حطيت لك النتائج في شكل جدول عشان يبقى باين قدامك. عندنا معامل اختلاف بتاع الورقه بتاع كل ورقه، وعندنا معامل اختلاف بتاع المحفظه. برضه هنلاقي معامل اختلاف بتاع المحفظه في النص ما بين التلات ورقات، يعني اقل واحده واعلى واحده هو في النص. يبقى ده يعمل محفظه هيبقى الخطر بتاعه هيبقى ازيد شويه من النساجون، بس برضه هنلاقي العائد بتاعه اعلى شويه من النساجون. هو العائد بتاعه حوالي 7 من 10 تقريبا، يعني 7 ونص، 7 تقريبا في ال 1000، 7 ونص في ال 1000 تقريبا. هنلاقي الثانيه كان العائد بتاعها اقل. فلو انت عايز تعمل محفظه فيبقى عليك بالعائد شويه وحافظت على درجه معقوله من المخاطر. في السؤال دوت كان عايز معدل العائد المطلوب بس للمحفظه كلها على بعض. فقلنا نحط نفس المعادله، معدل العائد الخارج من المخاطر زائد علاوه السوق في معامل بيتا. يبقى 2 زائد كان علاوه السوق اللي هو المعدل بتاع السوق كان هو بيدوني 28 ناقص المعدل الخارج من المخاطر كان 20%. بقى عندي علاوه السوق 8% في معامل بيتا بتاع المحفظه اللي هو معامل كل ورقه مرجح بيه وزنها النسبي. التمرين الثاني هيبقى اصعب شويه. زائد علاوه السوق علاوه السوق اللي هو 28% في السؤال ناقص 20% في 8% في معامل بيتا. هنا بيتا مش ورقه واحده، ده كذا ورقه، بس ده ثلاثه بيتا في الموضوع. فرفع كل بيتا وزنها التمرين نفسه بتاعي كل ورقه يعني. فعايزين نجيب بيتا المحفظه. ماشي يا جماعه؟ نكمل وبعدين نبقى ناخد البريك بعد ما نكمل وهي الافكار والسفر. هناخد التمرين ده وناخد بريك 10 دقايق عشان عايز ايه عشان تبقى الموضوع في الكلام. طيب التمرين ده يا جماعه يعتبر سهل شويه. ازاي؟ لانه بيديني التباين وبيديني التغير جاهزين في المصفوفه دي، وكان بيجي كتير بس اخر مرتين الحقيقه ما عملش ليه. بيعمل ايه؟ يجي يدي لك جدول زي دوت، يدي لك اسعار الورق، ده السعر بتاع السهم كان في اول المشاهده في اول يوم 45 48 وهكذا خلاص. ومدي لك الوزن النسبي اللي انت بتفكر تعمله للمحفظه دي 20%، والوزن النسبي بتاع الثانيه 80%. عاده لو جه السؤال انك انت اللي هتعمل التباين والتغير انت اللي هتحسبه زي ما احنا قاسمين دلوقتي، عاده لو جه هيجيب لك ورقتين، مش هيجيب اكتر من كده. المفروض ان لو جاب لك ثلاث ورقات يبقى هياخد معايا وقت طويل جدا، هتبقى صعبه جدا. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه؟ اللي احنا عملناه يعتبر قلت، بس هنشوفه على التمرين. ده كان وقت يا جماعه الاسعار. انا عايز اعرف نرجع كده بذهننا، احنا عايزين نعرف ايه؟ احنا بنوسط عادي الورقه وعايزين نعرف تباينها عشان نجيب جذره. بيديني خطر الحرف المعياري اقسمه على المتوسط يديني معامل اختلاف. طيب انا عايز اجيب ده من اللي قدامي، من الارقام اللي قدامي. يعني انا دلوقتي عشان اجيب الخطر مرجح بالوزن النسبي لكل ورقه، فانا عايز اعرف التباين بتاع الورقه دي. اجيب جذره يديني الحرف المعياري بتاعه اقسمه على متوسطه يديني معامل اختلاف. اجيبه ازاي من البيانات اللي قدامي؟ او لو انا فعلا عايز اعمل ده الصبح مع الورق اللي قدامي في الاسعار الاسهم على الشاشه عندي، هخش على الداتا بتاعت الشاشه بتاعت الورقه دي على الويب سايت بتاعها وابتدي اطلع عدد المشاهدات واعمل ايه. عايزين نجيب المتوسط، بصوا كده حطينا عدد المشاهدات قدامنا، ده سعرها كان 45 48 50 47، هاخد اليوم ده ناقص اللي قبله على 45 48 ناقص 45 على 45 تطلع لي نسبه اللي هي ماشي يا جماعه، اللي هي تطلع 0.067. المشاهده الثانيه 50 ناقص 48 تطلع 2 على 48، يبقى حصل زياده في سعر الورقه عن اليوم اللي قبله 0.042. معلش تاني يا استاذ علي، الاولانيه الاول ده سنه الاساس يوم الاساس، ده الصفر ده اللي هو اللي احنا قلبنا عليه اول حاجه، فهناخد 48 ناقص 45 3 2 على 45 تطلع النسبه المئويه 0.067. بعد كده الورقه ارتفعت من 48 لكام؟ 50، تبقى 50 ناقص 48 على 48 تبقى الورقه ارتفعت 50 ناقص 48 على 50 0.042 50 ناقص 48 على 48 على 48 50 ناقص 48 على 48 عشان نشوفها هي علت كام عن اليوم اللي قبله او انخفضت كام، تطلع 0.042. بعد كده الورقه انخفضت ل 47 جنيه، فنقول 47 ناقص 50 على 50 على 50 عشان نشوف انخفضت قد ايه، اللي هي انخفضت 6%. اليوم اللي بعده انخفضت كمان 45 45 ناقص 47 على 47 تطلع العلامه بالسالب 4%. دي 45 ولا 50؟ كانت 45 50. انا دكتور سعيد بقسم على اليوم اللي قبله فوق 50 في المطلوب في السؤال فوق اليوم اللي قبله وتقسم على اليوم اللي قبله. طب لا معلش الثانيه 45 فين ده السؤال؟ السؤال نفسه، السؤال نفسه فوق خالص. اليوم الخامس كان سعر الورقه 50 خد بيدك ياخد سيرك خلي ال 50 دي 50 خد بيدك عيونك بس اليوم الخامس كان سعر الورقه 45 ف 45 لو كان 50 لو انا كنت خدت بالي كان 50 ناقص 47 على وقتها زي ما الرقم يبقى موجود 45 ناقص 47 على 47 يطلع ماينص 4%. نجمع دول نجمع العمود دوت هنجمع الارقام اللي احنا طلعناها النسب المئويه اللي احنا طلعناها ده تطور الورقه سواء بالموجب او بالسالب تطورها زيادتها مكاسبها او خسائرها نجمعه عشان عايزين نجيب المتوسط بتاع مكسب الورقه او خسارتها. فعايزين نجيب متوسط المكسب كام؟ يوم بنكسب 2 جنيه ويوم بنكسب جنيه ويوم بنخسر 3 جنيه. عايزين نعرف في المتوسط احنا بنكسب كام؟ متوسط حسابي بنجمع الارقام على عددها خلاص متوسط يبقى دي الارقام دي هنجمعها يطلع الرقم ده على عدد المشاهدات اللي كان عندي اربعه مجموع متوسط حسابي يا جماعه اربع ارقام بنجمعها ونقسمهم على عدد على عدد يطلع المتوسط بتاع العائد 2 من 1000 الرقم دوت 0.002 ماشي المفروض العدد 5 ولا 4؟ نقسم على 4 مشاهدات الاولاني ده صفر واحد يبقى مش مشاهد 4 مجموع اربع ارقام متوسط حسابي متوسط حسابي مجموع اربع ارقام على اربع مجموع خمس ارقام على خمس متوسط حسابي فدول اربع ارقام مجموعهم اهو على عددهم يديني المتوسط بتاعها. طيب عايزين نعرف التشتت تشتت كل ورقه على متوسطها يبقى ده العائد بتاعها في اليوم دوت ناقص المتوسط يديني التشتت بتاعها. الانحراف عن المتوسط. هناخد ده ناقص ده ده ناقص ده ده بالماينس. طيب العمود الثاني دوت ممكن نعمله زي كده كام؟ المشاهده الاولانيه كانت محققه الورقه كانت كسبانه 6%. طب المتوسط بتاع الورقه بتكسب كام؟ 2 في ال1000 يبقى ده ناقص ده يطلع الاختلاف او التشتت بتاع الورقه دي على المتوسط يطلع الرقم ده ده 60 يطلع 0.05 وبعد كده 0.42 ناقص المتوسط يطلع الرقم ده وبعدين الرقم ده هو بالماينس اساسا خلي بالك ان هو سالب فده بالسالب ناقص ده بالسالب هيطلع الرقم كده بالسالب خلي بالك ان شاء الله وناقص 6% ناقص 2 من 1000 يطلع ناقص اكتشفت مرقع في المتوسط وبعدين المشاهده الرابعه كانت ناقص الورقه كانت انخفض سعرها فكانت محققه خساره ناقص 4% دي اتشتتت عن متوسطه لان المتوسط بتاعها بتكسب 2 في ال1000 فهي خسرت 4% يبقى الحرف اللي هو كان كده كانت خساره بتاعها فده كان يطلع ناقص 2% في حاجه بس عشان لو عاوز حد يتاكد من الحرف مش عايزين حد يتاكد يكمل وبعدين يتاكد بعد كده نكمل بس عشان تفضل الاخوان متصل اطلع اتاكد بره الحمد لله نخلص عشان الحمد لله عشان مش هتاكد منها عشان الغلطه يا عم احنا نحل مش هم نتاكد ان هم نحل ماشي يا جماعه مفيش حاجه ماشي كده كل رقم جمعنا خدنا المتوسط الحسابي بدانا ناخد كل عائد يومي ناقص متوسطه يطلع عندي الاختلاف بتاع العائد ده مع متوسطه بس في منه ارقام بالسالب لو احنا ما ربعناش السالب هياخد الموجب فنقول الورقه دي ما عندهاش خطر ما فيهاش تشتت فعايزين نربعها عشان خاطر ايه نشيل الاشاره وبعد كده هنجيب الجذر فنرجع التربيع لاصله فنربع الرقم ده نضربه في نفسه ونضرب ده في نفسه يترفع نضرب ده في نفسه يطلع رقم نضرب ده في نفسه يطلع رقم ده التباين ده يطلع التباين كده عملنا الارقام ديت عباره برضو متوسط حسابي على 4 يطلع التباين بتاع الورقه ديت فهو الرقم اللي طلع ده اللي هو 0028 بوينت 65 تربحها بوينت 32 مش مهم الحسب يعني تضربوا وتطبقوا ونحل معاكم في البيت زي ما انتم عايزين عشان كده حليه عشان ما نقعدش بناخد الارقام دي يا جماعه نربحها ونضربها في نفسها بالرقم السالب لما هنربعه لما نضربه في نفسه هي ايه الاشاره هتتشال يبقى موجب نجمع الارقام ديت عباره عن 4 مشاهدات 4 ارقام هيطلع بوينت 0113 على عددهم على 4 يطلع ده التباين الرقم ده تباين الورقه تشتت الورقه عن متوسطه نيجي في الورقة الثانية ونعمل نفس الموضوع. هناخد كل واحدة دي ناقص ده على الرقم، ده ناقص ده على الرقم، ده ناقص ده على الرقم وهكذا. يطلع عندي إجمالي حسابي أقسمه على عدد يطلع لي متوسط حسابي مقداره الورقة الثانية بتحقق بوينت 1.86. ابتدي عايز اعرف الورقه دي التشتت بتاعها اخباره ايه؟ فاعمل الحسبه اللي قدامي دي هاخد كل رقم ناقص المتوسط بتاعها واحط الرقم زي ما يطلع النتيجه قدامي اهو الرقم دوت ناقص ده ادي النتيجه ده بس نخلي بالنا ان ده بالسالب ناقص ده يطلع الرقم اهو ده ناقص ده يطلع الرقم اهو عايزين نخلي الاشاره تتلغي فبالربع الارقام الربع نفسها يطلع الارقام اهو على عدده يطلع التباين بتاع الورقه التانية. كده عملنا التباين بتاع كل ورقه. عايزين نعرف العلاقه ما بين كل ورقه والتانية، فهناخد التغير بتاع كل ورقه ونضربه في بعض. دي لما كانت محققه 6 5 دي كانت محققه خساره 2 و3 و1، نضربهم في بعض يطلع 0.015. الورقه الثانيه لما كانت كسبانه 4 من 100 كانت دي خسرانه، كانت دي خسرانه كذا، نضربهم في بعض يطلع ده التغير اللي ما بينهم، وهكذا هيطلع عندي ده العمود بتاع التغير. نجمع الارقام عباره عن اربع ارقام، مجموع اربع ارقام، بواسطه حسابي عادي على اربعه يطلع الرقم ده. ده التغير بين الورقه بين السهم الف والسهم بي، الرقم اللي قدام ده. يبقى ماشي يا جماعه، يبقى اهو التباين بتاع الورقه دي اهو، التباين بتاع السهم بي اهو، التغير بين الف وبي عباره عن 0.00. طيب بنضرب التباين في التباين، مش بنضرب الاختلاف في الاختلاف قبل التربيع قبل كل مره. بناخد ده في ده عشان تفضل الاشاره موجوده، وعشان كده ما بنجيبش ايه؟ تغير عائد في العائد، العائد في العائد صح؟ العائد المتوسط في العائد المتوسط في التشطب. بص سيادتي وبعدين اسمع حضرتك، حط بص يا سيادتي، بص يا جماعه حطوا من فوق كده ارقام الاعمده دي، ده عمود 1 2 3 4. لا المتوسط حطوا 1 2 3 4. العائد ناقص هنا 7 8 9 10. لو سمحت استاذ، واحنا ممكن نسمي العائد ناقص المتوسط ده نسميه التشتت عادي في الامتحان؟ نسميه مفيش مشاكل. مربع الاختلاف نسميه التباين. طالما احنا اللي جبناه مش احنا اللي نسميه. ماشي يا جماعه. فهي بتتكون عباره عن العمود رقم 3 العمود رقم 7 ده رقم 7 رقم 7 يبقى كده. ولو حطيته بس الرقم ده ده كان نموذج كده 3 كده جبنا التغير بين الورقه الاولانيه والورقه الثانيه. بقى عندي التباين بتاع كل ورقه وعندي التغير بين الورقتين اللي انا عايز اعمل محفظه. متوسط العائد بتاع الورقة احنا جبناه اهو، متوسط العائد بتاع الورقة جبناه، المتوسط متغير مختلف، فعايزين ناخد قرار فهنرجع الوزن الخطر بالوزن، هنرجع الخطر بالوزن عشان كده تتلخبط وتاخد المتوسط على الخطر الاحتراق. هنطلع معامل الاختلاف بتاع السهم ألف أو إيه؟ معامل الاختلاف بتاع السهم إيه؟ كام؟ انحرافها المعياري اللي هو جذر التربيع للتباين على المتوسط بتاعه. بتاع الورقة دي. طلع معامل الاختلاف بتاعها 26. معامل الاختلاف بتاع السهم ب كان الجذر التربيعي بتاع تباينها على متوسطها يطلع الرقم ده. لو انا كنت غلطت في الارقام يبقى صح، بس اعتقد انه صح. ده بالنسبه للورقه، لو انا هستثمر في ورقه واحده بس يعني ناوي ان انا اخاطر واخش على ورقه واحده، بص على الورقة ايه وانت ايه مجمد قلبك وصابر. ماشي يا جماعة. طيب انا راجل عايز اتحفظ فعايز اعمل محفظة، هقول لك حاضر هينا ليه انت تؤمن، تعالى نشوف المحفظة هتكسب ايه وخطرها ايه، فعايزين نعرف المتوسط بتاع المحفظة عامل ازاي. فعبارة عن العائد بتاع كل ورقة اللي سيادتك جبته من الجدول ده اللي هي 2 من 1000 دي، بحط لما تعمل كده حط البيانات قدامك تبقى القصة سهلة. تبقاش تدور كذا مره. روح هات المتوسط بتاعك اهو في الوزن النسبي بتاع الورقه الاولانيه زائد الثانيه في الوزن النسبي بتاعها هيطلع على طول. لو انت عندك برنامج شغال القصه دي برنامج حتى لو برنامج اكسل، تخيل لو قعدت تلعب في الاوزان النسبيه الحاجات دي ثابته المخاطر، بس قلت ايه 20 80 اديتني متوسط عائد 14% تخيلت ايه وقت الخمس ايام. طيب طب ما نخلي دي 30 ونخلي دي 70 ونشوف الدنيا عامله ايه. طب ما نخلي دي 10 ودي 90، طب ما نخلي هيبتدي يطلع لك الارقام دي تتغير. انت عايز تحقق على الورقه بتاعتك مثلا معدل معين، اقعد العب في الوزن النسبي لغايه ما يحقق لك الحاجه دي. بعد ما يحقق ده شوف بقى الخطر اللي عامل ازاي، عندك قدره على تحمله ولا لا؟ وهو ده الاستثمار، ان انا ببقى عارف العائد بتاعي قد ايه؟ طب والخطر بتاعه المفروض كل واحد يبقى قادر يحدد، كل مستثمر يبقى قادر يحدد هو عنده قدره قد ايه على تحمل الخطر؟ عنده قد ايه ممكن، هل لو خسر فلوسه كلها ما فيهاش مشكله؟ لا انا عايز اكسب والله يعني، وفلوس البنوك دي يعني فايده قليله اخش على الاسهم وهكسب ان شاء الله، ولو خسرت لغايه 20% من فلوسي انا متقبل. يبقى هنا تقدر تلعب وتشوف النقطة كذا والخطر اللي انت قادر على تحمله. ماشي يا جماعه؟ ده المستثمر الرشيد. عارف كده. طيب خدنا المتوسط بتاع كل ورقه في الوزن النسبي بتاعها، ده متوسط المحفظه بالاوزان النسبيه دي. خطر المحفظه فاكر المعطل اللي قدامنا هيبقى الجذر التربيعي بتاع الحاجات اللي كلها تحت الجذر، مربع الوزن بتاع الورقه في تباينها، مربع الوزن بتاع الورقه الثانيه في تباينها، زائد 2 في الوزن النسبي بتاع الورقه الاولانيه، في 2 في الوزن النسبي بتاع الورقه الثانيه، في التغاير اللي ما بينهم المره دي يطلع خطر المحفظه. ده الانحراف المعياري بتاع المحفظه. عايزين نربح الخطر ده دي العائد بتاعها، عايزين نعرف الخطر دي نربح تأديب معامل الاختلاف بتاع المحفظة يقول لي خطر المحفظة على المتوسطة يطلع 1.71 ده الخطر بتاع أو معامل الاختلاف بتاع المحفظة. دي المحفظة ودي بدايتنا مع المحفظة. الامتحان ما اعتقدش انه بيخرج عن دي التمارين ده، لا كده لا كده، الاثنين فهمناهم بالراحه وقلنا ايه كده. في حد كان عايز يقول بقى حاجه لو انت عايز تتاكد انه صح؟ فهمت الاول واضحه؟ طيب تكون واضحه. خلى الوسط لما جبته هنا كان المفروض يصفر، اتاكد ان هو حاله صح، انا ما يصفرش عشان سهل ايه؟ احنا غيرنا الدرجه بس تغيير لاخر مشاهده في شهر 5. طيب لو كنا يعني احنا كان 50 كان هيصفر. متاكد ساعتها في الحل لازم تصفر معاه. لو تعالى تقول لي خلاص. وراها تقول يعني بتقول بادره بتقول فكره. هي مش فكره، وصل تقول دي فكره الحقيقيه بس. احنا متاكدين يا دكتور علي، احنا متاكدين من الموضوع. احنا متاكدين جدا ما تقلقش بس. احنا مستحيل. هنفترض جدلا ما بلاش يا دكتور قلنا احنا بلاش دي كده بس كده خلاص يا جماعه. طيب السؤال ده بيجي بالشكل ده بالراحه ونتدرب وهي عباره عن رقم ناقص رقم على رقم زائد رقم يطلع رقم. الموضوع سهل قوي يعني بصراحه. لا ناخد البريك عشان لو عايزين نعمل حاجه. يا جماعه 7 ضد 5